كتاب جامع الدروس العربية. الثاني أن يكون فاعلها ضميرا مستترا مفسرا بنكرة منصوبة على التمييز واجبة التأخير عن الفعل والتقديم على الممدوح أو المذموم، مطابقة لهما إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. ويأتي بعد ذلك المخصوص بالمدح أو الذم مرفوعا على الابتداء والجملة قبله خبره، نحو نعم رجلا زهير. والتمييز هنا محول عن فاعل مقترن بأل، لذا يجوز تحويله إلى فاعل مقترن بها فتقول نعم الرجل زهير. وقد تكون النكرة كلمة ما التي هي اسم نكرة بمعنى شيء، فتكون في موضع نصب على التمييز على ما اختاره المحققون من النحاة، وهو أقرب الأقوال فيها، سواء أتليت باسم النحو نعم التقوى، ومنه قوله تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه، أم تليت بجملة فعلية كقوله تعالى نعما يعظكم به، أو لم تتلى بشيء نحو أكرمته إكراما نعما. ومتى كان فاعلها ضميرا وجب فيه ثلاثة أشياء: الأول والثاني إفراده واستتاره كما رأيت، فلا يجوز إبرازه في تثنية ولا جمع استغناء عنه بتثنية تمييزه أو جمع، سواء أتأخر المخصوص أم تقدم، فلا يقال نعم رجلين خالد وسعيد ولا خالد وسعيد نعما رجلين. الثالث وجوب أن يفسره اسم نكرة يذكر بعده منصوبا على التمييز كما قدمنا. وإذا كان الفاعل مؤنثا جاز أن تلحق الفعل تاء التأنيث، سواء أكان مظهرا نحو نعمت المرأة فاطمة، وجاز ألا تلحقه هذه التاء استغناء عنها بتأنيث التمييز المفسر، ذهابا إلى أن هذه الأفعال لما أشبهت الحرف في الجمود لزمت طريقة واحدة في التعبير، فتقول نعم المرأة فاطمة ونعم امرأة فاطمة. ومنه قول الشاعر تقول عرسي وهي لي عومرة بئس امرأة وإنني بئس المرأة. وقول الآخر نعم الفتاة فتاة هند لو بذلت ردا التحية نطقا أو بإيماء. وكذا إذا كان المخصوص مؤنثا يجوز تذكير الفعل وتأنيثه، وإن كان الفاعل مذكرا فتقول بئس أو بئست الشراب الخمر، ونعمة أو نعمة الثواب الجنة. وعليه قول الشاعر نعمة جزاء المتقين الجنة دار الأمان والمنى والمنة. عنوان أحكام المخصوص بالمدح والذم، الصفحة 80. لا يجوز أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم إلا معرفة، كما رأيت في الأمثلة المتقدمة، أو نكرة مفيدة نحو نعم الرجل رجل يحاسب نفسه. ولا يقال نعم العامل رجل لعدم الفائدة. وهذا المخصوص مرفوع أبدا إما على الابتداء والجملة قبله خبر، وإما على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا لا يجوز ذكره. ويكون التقدير في قولك نعم الرجل زهير نعم الرجل هو زهير. والكلام حينئذ يكون كأنه جواب لسائل سأل من هو، حين قلت نعم الرجل فقلت مجيبا زهير أي هو زهير، ولا يجوز ذكر هذا المبتدأ لأنه أحد المواضع التي يجب فيها حذفه كما ستعلم في الجزء الثاني من هذا الكتاب. وقد يحذف المخصوص إذا دل عليه دليل كقوله تعالى نعم العبد إنه أواب أي نعم العبد أيوب، وقد علم من ذكره قبل. وقوله سبحانه والأرض فرشناها فنعم الماهدون أي فنعم الماهدون نحن. ومنه قول الشاعر نعم الفتى فجعت به إخوانه يوم البقيع حوادث الأيام أي نعم الفتى فتى فجعت حوادث الأيام به إخوانه يوم البقيع. فجملة فجعت في موضع رفع صفة لفتى المحذوف وهو المخصوص المحذوف. ومن حق المخصوص أن يجانس الفاعل، فإن جاء ليس من جنسه كان في الكلام مجاز بالحذف، كأن تقول نعم عملا زهير، فالكلام على تقدير مضاف ناب فيه عنه المضاف إليه، إذ التقدير نعم عملا عمل زهير. ومنه قوله تعالى ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، والتقدير ساء مثلا مثل القوم. ويجوز أن يباشر المخصوص في هذا الباب نواسخ المبتدأ والخبر، سواء أتقدم المخصوص نحو كان زهير نعم الشاعر ونحو قوله إن ابن عبد الله نعم أخ الندى وابن العشيرة، أم تأخر نحو نعم الرجل ظننت سعيدا. ومنه قول زهير يمينا لنعم السيدان وجدتما على كل حال من سحيل ومبرمي. وقول الآخر إذا أرسلوني عند تعذير حاجة أمارس فيها كنت نعم الممارس. عنوان أحكام التمييز في هذا الباب الصفحة 82. يجب في تمييز هذا الباب 5 أمور: 1- أن يتأخر عن الفاعل فلا يقال رجلا نعم زهير. 2- أن يتقدم على المخصوص وقد يتأخر عنه نادرا نحو نعم زهير رجلا. 3- أن يكون مطابقا للمخصوص إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا نحو نعم رجلا زهير ونعم رجلين زهير وأخوه ونعم رجالا أنتم ونعمة فتاة فاطمة ونعمة فتاتين فاطمة وسعاد ونعمة فتيات المجتهدات. ومن ذلك قول الشاعر نعم امرأين حاتم وكعب كلاهما غيث وسيف عض. 4- أن يكون قابلا لأل لأنه محول عن فاعل مقترن بها كما تقدم، فإن قلت نعم رجلا زهير فالأصل نعم الرجل زهير، فإن لم يقبلها كمثل وأي وغير وأفعل في التفضيل فلا يميز به في هذا الباب. إذا أريد بأفعل معنى التفضيل فلا يميز به، فلا يقال نعم أكرم منك خالد، ولا نعم أفضل رجل علي، لأنه حينئذ لا يقبل أل إذا حول فاعلا. أما إذا لم يرد به معنى التفضيل فجائز التعبير به نحو نعم أعلم زهير، أي نعم عالما زهير، لأنه يصح أن تباشره أل في هذه الحالة، فنقول نعم الأعلم زهير. 5. أنه لا يجوز حذفه إذا كان فاعل هذه الأفعال ضميرا يعود عليه، وقد يحذف نادرا كقولك إن قلت كذا فبها ونعمت، أي نعمت فعلة فعلتك. ومنه حديث من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، أي فبالسنة أخذ، ونعمت سنة سنة الوضوء. أما إن كان فاعله اسما ظاهرا فلا يحتاج الكلام إلى ذكر التمييز نحو نعم الرجل علي، لأن التمييز إنما هو لرفع الإبهام ولا إبهام مع الفاعل الظاهر. وقد يجتمع التمييز مع الفاعل الظاهر تأكيدا له، فإن التمييز قد يذكر للتأكيد لا لرفع الإبهام، كقول الشاعر نعم الفتاة فتاة هند، البيت السابق. وقد يجر التمييز في هذا الباب بمن، كقول الشاعر تخيره فلم يعدل سواه، فنعم المرء من رجل تهامي. ومثله تمييز حبذا وحبا، كقول الشاعر يا حبذا جبل الريان من جبل، وحبذا ساكن الريان من كان. عنوان: الملحق بنعمة وبئس، الصفحة 84. قد يجري مجرى نعمة وبئس في إنشاء المدح أو الذم، كل فعل ثلاثي مجرد على وزن فعلا المضموم العين، على شرط أن يكون صالحا لأن يبنى منه فعل التعجب، نحو كرم الفتى زهير، ولأم الخائن فلان. فإن لم يكن في الأصل على وزن فعلا حولته إليه، لأن هذا الوزن يدل على الخصال والغرائز التي تستحق المدح أو الذم، فتقول في المدح من كتب وفهم كتب الرجل خالد، وفهم التلميذ زهير. وتقول في الذم من جهل وكذب جهل الفتى فلان، وكذب الرجل فلان. فإن كان الفعل معتل الآخر مثل قضى ورمى وغزى ورضي وصدي، قلبت آخره واوا عند نقله إلى باب فعلاء لتناسب الضمة قبلها، فتقول قضوا ورموا وغزوا ورضوا وصدوا. وإن كان معتل العين نحو زاد وساد بقي على حاله، وقدر النقل إلى باب فعلاء، لأنك لو قلت جود وسود لعادت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها. ومن هذا الباب ساء المتقدم ذكره مع نعمة وبئس، فإنه لما أريد به معنى بئس حول إلى باب فعلاء فصار سوء، ثم قلبت الواو ألفا لأنها متحركة مفتوح ما قبلها، فرجع إلى ساء. وإنما يذكر مع نعمة وبئس لأنه يجري مجراهما في كل أمر ولا يخالفهما في حكم. واعلم أنه يجوز فيما يجري مجرى نعمة وبئس سواء أكان مضموم العين أصالة أم تحويلا أن تسكن عينه، مثل ظرفا وفهما، وأن تنقل حركتها إلى فائه نحو ظرفا وفهما. وعليه قول الشاعر: لا يمنع الناس مني ما أردت ولا أعطيهم ما أرادوا حسن ذا أدبا، أي حسن هذا أدبا. فذا اسم إشارة فاعل، وأدبا تمييز، والواو في قوله ولا أعطيهم واو المعية التي ينتصب الفعل بعدها بأن مضمرة، فأعطيهم منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بنفي. وكان حقه أن يظهر الفتحة على الياء لخفتها، لكنه أضمرها ضرورة. يقول: ما أحسن ألا يمنع الناس مني ما أردت من مالهم ومعونتهم مع بذلي لهم ما يريدون مني من مال ومعونة. يقول ذلك منكرا على نفسه أن يعينه الناس ولا يعينهم، فحسن للمدح والتعجب، وأراد به هنا التعجب الإنكاري. وقيل في معناه: يريد أنه يقهر الناس فيمنعهم ما يريدون منه ولا يستطيعون أن يمنعوه ما يريد منهم لعزته وسطوته، وجعل هذا أدبا حسنا. والصواب ما قدمناه، لأن ما قبله من القصيدة يدل على ذلك، وهو قوله: قد يعلم الناس أني من خيارهم في الدين دينا وفي أحسابهم حسبا. واعلم أن الأدب الذي كانت تعرفه العرب هو ما يحسن من الأخلاق وفعل المكارم، كترك السفه وبذل المجهود وحسن اللقاء. واصطلح الناس بعد الإسلام بمدة طويلة على أن يسموا العالم بالنحو والشعر وعلوم العرب أديبا، وأن يسموا هذه العلوم الأدب، وذلك كلام مولد لم تعرفه العرب بهذا المعنى، لأن هذه العلوم قد حدثت في الإسلام. ويفيد ما يجري مجرى نعمة وبئس مع المدح أو الذم التعجب، ومعنى التعجب فيه قوي ظاهر كما رأيت، حتى إن بعض العلماء ألحقه بباب التعجب، والحق أنه ملحق بالبابين لتضمنه المعنيين، لذلك تجري عليه أحكام هذا الباب وأحكام ذلك من بعض الوجوه كما ستعلم. عنوان: حكم الملحق بنعمة وبئس، الصفحة 86. يجري ما يلحق بنعمة وبئس مجراهما من حيث الجمود وإنشاء المدح والذم، إلا أنه يتضمن أيضا معنى التعجب كما تقدم، وكذلك من حيث الفاعل والمخصوص، فيكون فاعله كفاعلهما، إما اسما ظاهرا معرفا بأل نحو عقل الفتى زهير، أو مضافا إلى مقترن بها نحو قرأ غلام الرجل خالد، وإما ضميرا مستترا مفسرا بنكرة بعده منصوبة على التمييز نحو هدو رجلا علي، غير أن فاعله الظاهر يخالف فاعلهما الظاهر في أمرين: الأول جواز خلوه من أل، نحو خطب علي، ولا يجوز ذلك في فاعل نعمة وبئسا. الثاني أنه لما أفاد فعله مع المدح أو الذم التعجب جاز أن يجر بكسرة باء زائدة تشبيها له بأفعل به في التعجب، نحو شجع بخالد، ولا يجوز ذلك في فاعلهما. أما فاعله المضمر العائد على التمييز بعده فيوافق فاعلهما المضمر في أن الفعل معه يجوز أن يكون بلفظ واحد للجميع، نحو المجتهدة حسن فتاة، والمجتهدان حسن فتيين، والمجتهدون حسن فتيانا، والمجتهدات حسن فتيات، كما تقول المجتهدة نعم فتاة، والمجتهدان نعم فتيين إلى آخره. ويخالفه في جواز أن يكون على وفق ما قبله إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، نحو المجتهد حسن فتى، والمجتهدة حسنت فتاة، والمجتهدان حسن فتيين، والمجتهدون حسنوا فتيانا، والمجتهدات حسن فتيات. ولا يجوز في نعمة وبئس إلا أن يكون بلفظ واحد، وذلك بأن يكون فاعلهما المضمر مفردا عائدا على التمييز بعده، إلا ما كان من جواز تأنيثه إذا عاد على مؤنث كما تقدم. عنوان: تسعة، نون التوكيد مع الفعل، الصفحة 87. نون التوكيد إحداهما ثقيلة مفتوحة والأخرى خفيفة ساكنة، وقد اجتمعتا في قوله تعالى ليسجنن وليكونا من الصاغرين. ويجوز أن تكتب النون المخففة بالألف مع التنوين كما في الآية الكريمة، وهو مذهب الكوفيين، فإن وقفت عليها وقفت بالألف. ويجوز أن تكتب بالنون كما هو شائع، وهو مذهب البصريين. ولا يؤكد بهما إلا فعل الأمر والمضارع. فأما فعل الأمر فيجوز توكيده مطلقا، مثل اجتهدن وتعلمن. وأما الماضي فلا يجوز توكيده مطلقا، وقال بعضهم إن كان ماضيا لفظا مستقبلا معنا فقد يؤكد بهما على قلة، ومنه الحديث فإما أدركن أحد منكم الدجال، فإنه على معنى فإما يدركن. ومنه قول الشاعر دامن سعدك لو رحمت متيما، لولاك لم يكن للصبابة جائحا، لأنه على معنى ليدومن، فهو في معنى الأمر والأمر مستقبل. وأما المضارع فلا يجوز توكيده إلا أن يقع بعد قسم أو أداة من أدوات الطلب أو النفي أو الجزاء أو بعد ما الزائدة، وتأكيده في هذه الأحوال جائز إلا بعد القسم، فيجب تارة ويمتنع تارة أخرى كما ستعلم. عنوان: تأكيد المضارع بالنون وجوبا، الصفحة 88. يؤكد المضارع بالنون وجوبا إذا كان مثبتا مستقبلا واقعا في جواب القسم غير مفصول من لام الجواب بفاصل، كقوله تعالى تالله لأكيدن أصنامكم، وتوكيده بالنون. ولزوم اللام في الجواب في مثل هذه الحال واجب لا معدل عنه، وما ورد من ذلك غير مؤكد فهو على تقدير حرف النفي، ومنه قوله تعالى تالله تفتأ تذكر يوسف أي لا تفتأ. وعلى هذا فمن قال والله أفعل أثم إن فعل، لأن المعنى والله لا أفعل، فإن أراد الإثبات وجب أن يقول والله لا أفعلن، وحينئذ يأثم إن لم يفعل. عنوان التوكيد بها جوازا، الصفحة 89. يؤكد المضارع بالنون جوازا في 4 حالات: 1- أن يقع بعد أداة من أدوات الطلب، وهي لام الأمر ولا الناهية وأدوات الاستفهام والتمني والترجي والعرض والتحضيض، وهذه أمثلتها: لتجتهدن، لا تكسلن، هل تفعلن الخير، ليتك تجدن، لعلك تفوزن، ألا تزورن المدارس الوطنية، هل لا يرعون الغاوي عن غيه. 2- أن يقع شرطا بعد أداة شرط مصحوبة بما الزائدة، فإن كانت الأداة إن فتأكيده حينئذ قريب من الواجب، حتى قال بعضهم بوجوبه، ولم يرد في القرآن الكريم غير مؤكد، كقوله تعالى فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، وقوله فإما ترين من البشر أحدا. وندر استعماله غير مؤكد، كقول الشاعر يا صاحي إما تجدني غير ذي جدة فما التخلي عن الإخوان من شيمي. وإن كانت الأداة غير إن فتأكيده قليل، نحو حيثما تكونن آتك، متى تسافرن أسافر. وأقل منه أن يقع جواب شرط أو بعد أداة غير مصحوبة بما الزائدة. فالأول كقول الشاعر ومهما تشأ منه فزارة تعطكم، ومهما تشأ منه فزارة تمنع. والآخر كقول الآخر من نثقفن منهم فليس بآيب أبدا، وقتل بني قتيبة شافي. 3- أن يكون منفيا بلا، بشرط أن يكون جوابا للقسم، كقوله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وأقل منه أن يكون منفيا بلم، كقول الشاعر يصف جبلا عمه الخصب وحفه النبات، يحسبه الجاهل ما لم يعلما، شيخا على كرسيه معمما. وإنما سوغ توكيد المنفي بلم مع أنه في معنى الماضي، والماضي لا يؤكد بالنون، كونه منفيا وأنه مضارع في اللفظ. 4- أن يقع بعد ما الزائدة غير مسبوقة بأداة شرط، ومنه قولهم بعين ما أرينك، وقولهم بجهد ما تبلغن، وقولهم بألم ما تختنن، ويروى أيضا تختنن. وقول الشاعر إذا مات منهم ميت سرق ابنه، ومن عظة ما ينبتن شكيرها. عنوان: امتناع توكيد المضارع بالنون، الصفحة 92. يمتنع توكيد المضارع بالنون في 4 حالات: 1- أن يكون غير مسبوق بما يجيز توكيده كالقسم وأدوات الطلب والنفي والجزاء وما الزائدة. 2- أن يكون منفيا واقعا جوابا لقسم، نحو: والله لا أنقض عهد أمتي. ولا فرق بين أن يكون حرف النفي ملفوظا كهذه الأمثلة وأن يكون مقدرا كقوله تعالى: تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تفتأ. 3- أن يكون للحال نحو: والله لتذهب الآن، ومنه قول الشاعر: يمينا لأبغض كل امرئ، يزخرف قولا ولا يفعل. وقول الآخر: لئن تك قد ضاقت عليكم بيوتكم لا يعلم ربي أن بيتي واسع. 4- أن يكون مفصولا من لام جواب القسم كقوله تعالى: لئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون، وقوله: ولو سوف يعطيك ربك فترضى. عنوان: أحكام النون والفعل المؤكد بها. 1- لا تقع نون التوكيد الخفيفة بعد ضمير التثنية، فلا يقال: والله لتذهبان، ولا بعد نون النسوة، فلا يقال: لا تذهبن. أما بعد واو الجماعة وياء المخاطبة فتقع نحو: هل تذهبون، هل تذهبين، ونحو: لا تذهبن، اذهبن، لا تذهبن، اذهبن. 2- إذا وقعت النون المشددة بعد ضمير التثنية ثبتت الألف، وكسرت النون تشبيها لها بنون التثنية في الأسماء، نحو: اكتباني، ليكتباني. فإن كان الفعل المضارع مرفوعا حذفت نون الرفع أيضا كي لا تتوالى 3 نونات، نحو: هل تكتباني، والأصل: تكتباننا. وإنما ثبتت الألف مع اجتماع ساكنين، هي النون الأولى من النون المشددة والألف، لسهولة النطق بالألف مع ساكن بعدها. 3- وإذا وقعت نون التوكيد بعد واو الجماعة المضموم ما قبلها، أو ياء المخاطبة المكسور ما قبلها، حذفت واو الجماعة وياء المخاطبة حذر التقاء الساكنين، وبقيت حركة ما قبلهما على حالها، نحو: اكتبن، اكتبن، لا يكتبن، ادعن، ادعن، لا يدعن، ارمن، ارمن، لا يرمن، والأصل: اكتبون، اكتبين، ليكتبون، ادعون، ادعين، ليدعون، ارمون، ارمين، ليرمون. فإن كان الفعل مضارعا مرفوعا تحذف نون الرفع أولا، ثم تحذف الواو والياء لاجتماع ساكنين بعد حذف النون، نحو: هل تذهبن، هل تذهبن، والأصل: تذهبونن وتذهبينن. حذفت نون الرفع كراهة اجتماع 3 نونات، فاجتمع بعد حذفها ساكنان: واو الجماعة أو ياء المخاطبة والنون الأولى من النون المشددة، فحذفت الواو والياء حذر التقاء الساكنين. أربعة، إن كان ما قبل واو الجماعة وياء المخاطبة المتصلين بالنون مفتوحا ثبتت الواو والياء، نحو هل تخشون، اخشون، هل ترضين، ارضين، غير أن واو الجماعة تضم وياء المخاطبة تكسر، ويبقى ما قبلهما على حاله من الفتح كما رأيت. وحق الواو والياء أن تكونا ساكنتين، وإنما حركت الواو بالضمة والياء بالكسرة تخلصا من اجتماع ساكنين وهما الواو أو الياء والنون الأولى من النون المشددة. واعلم أن النون المشددة حرفان، أولهما ساكن، فإن الحرف المشدد حرفان في اللفظ وإن كان حرفا واحدا في الخط. خمسة، إذا لحقت نون التوكيد آخر الفعل المسند إلى ضمير مستتر أو اسم ظاهر فتح آخره نحو هل تكتبن، ليكتبن زهير، اكتبن، فإن كان معتل الآخر بالألف قلبتها ياء نحو هل تسعين، اسعين. ستة، إذا أكدت بالنون الأمر المبني على حذف آخره والمضارع المجزوم بحذف آخره رددت إليه آخره إن كان واوا أو ياء مبنيا على الفتح فتقول في ادعو ولا تدعو، وامشي ولا تمشي، ادعونا لا تدعونا، امشينا لا تمشينا، فإن كان المحذوف ألفا قلبتها ياء فتقول فخشى وليخشى، اخشينا وليخشينا. سبعة، إذا ولي نون النسوة نون التوكيد المشددة وجب الفصل بينهما بألف كراهية اجتماع النونات نحو يكتبناني واكتبناني، وحينئذ تكسر نون التوكيد وجوبا كما رأيت تشبيها لها بالنون بعد ألف المثنى. أما النون المخففة فلا تلحق نون النسوة كما تقدم. ثمانية، النون المخففة ساكنة كما علمت، فإن وليها ساكن حذفت فرارا من اجتماع الساكنين نحو أكرم الكريم، والأصل أكرما، ومنه قول الشاعر ولا تهينا الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفع، والأصل لا تهينا. ويجوز قلبها ألفا عند الوقف فتقول في اكتبن إذا وقفت عليه اكتبا، ومنه قول الشاعر أقصر فلست بمقصر جزت المدى وبلغت حيث النجم تحتك فاربعا، وقول الآخر وإياك والميتات لا تقربنها ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا. الباب الثاني، الاسم وأقسامه، الصفحة 97، وهو يشتمل على 13 فصلا. واحد، الموصوف والصفة. الاسم على ضربين، موصوف وصفة. فالاسم الموصوف ما دل على ذات الشيء وحقيقته وهو موضوع لتحمل عليه الصفة كرجل وبحر وعلم وجهل، ومنه المصدر واسم الزمان والمكان واسم الآلة، وهو قسمان، اسم عين واسم معنى. فاسم العين ما دل على معنى يقوم بذاته كفرس وحجر، واسم المعنى ما دل على معنى لا يقوم بذاته بل يقوم بغيره، ومعناه إما وجودي كالعلم والشجاعة والجود، وإما عدمي كالجهل والجبن والبخل. والاسم الصفة ما دل على صفة شيء من الأعيان أو المعاني، وهو موضوع ليحمل عليه ما يوصف به، وهو سبعة أنواع: اسم الفاعل، واسم المفعول، والصفة المشبهة، واسم التفضيل، والمصدر الموصوف به، والاسم الجامد المتضمن معنى الصفة المشتقة، والاسم المنسوب. عنوان: اثنان، المذكر والمؤنث، الصفحة 98. الاسم إما مذكر وإما مؤنث، فالمذكر ما يصح أن تشير إليه بقولك هذا، كرجل وحصان وقمر وكتاب، وهو قسمان: حقيقي، وهو ما يدل على ذكر من الناس أو الحيوان، كرجل وصبي وأسد وجمل، ومجازي، وهو ما يعامل معاملة المذكر من الناس أو الحيوان وليس منها، كبدر وليل وباب. والمؤنث ما يصح أن تشير إليه بقولك هذه، كامرأة وناقة وشمس ودار، وهو أربعة أقسام: لفظي ومعنوي وحقيقي ومجازي. فالمؤنث اللفظي ما لحقته علامة التأنيث، سواء أدل على مؤنث كفاطمة وخديجة، أم على مذكر كطلحة وحمزة وزكرياء وبهمة. والمؤنث الحقيقي ما دل على أنثى من الناس أو الحيوان، كامرأة وغلامة وناقة وأتان. والمؤنث المجازي ما يعامل معاملة الأنثى من الناس أو الحيوان وليس منها، كشمس ودار وعين ورجل. ومن الأسماء ما يذكر ويؤنث، كالدلو والسكين والسبيل والطريق والسوق واللسان والذراع والسلاح والصاع والعنق والخمر وغيرها. ومنها ما يكون للمذكر والمؤنث وفيه علامة التأنيث، كالسخلة والحية والشاه والربعة. علامات التأنيث، الصفحة 99. للتأنيث ثلاث علامات: التاء المربوطة، وألف التأنيث المقصورة، وألفه الممدودة، كفاطمة وسلمى وحسناء. فالتاء المربوطة تلحق الصفات تفرقة بين المذكر منها والمؤنث، كبائع وبائعة، وعالم وعالمة، ومحمود ومحمودة. ولحاقها غير الصفات سماعي، كتمرة وغلامة وحمارة. والأوصاف الخاصة بالنساء لا تلحقها التاء إلا سماعا، فلا يقال حائضة وطالقة وثيبة ومطفلة ومتئمة، بل حائض وطالق وثيب ومطفل ومتئم. وسمع مرضعة، قال تعالى: يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت. والأصل في لحاق التاء الأسماء إنما هو تمييز المؤنث من المذكر، وأكثر ما يكون ذلك في الصفات، ككريم وكريمة وفاضل وفاضلة، وهو في الأسماء قليل، كامرئ وامرأة، وإنسان وإنسانة، وغلام وغلامة، وفتى وفتاة، ورجل ورجلة. وتكثر زيادة التاء لتمييز الواحد من الجنس في المخلوقات، كثمر وثمرة، وتمر وتمرة، ونخل ونخلة، وشجر وشجرة. وتقل في المصنوعات، كجر وجرة ولبن ولبنة وسفين وسفينة. وقد يؤتى بها للمبالغة كعلامة وفهامة ورحالة. وقد تكون بدلا من ياء مفاعيل كزحاجحة، ويكثر ذلك في المعرب كزنادقة، أو بدلا من ياء النسبة كدماشقة ومشارقة ومغاربة، أو للتعويض من فاء الكلمة المحذوفة كعدة وأصلها وعد، أو من عينها المحذوفة كإقامة وأصلها إقوام، أو من لامها المحذوفة كلغة أصلها لغو. عنوان: ما يستوي فيه المؤنث والمذكر. الصفحة المتممة للمئة. ما كان من الصفات على وزن مفعل كمغشم ومقول أو مفعال كمعطار ومقوال، أو مفعيل كمعطير ومسكير، أو فعول بمعنى فاعل كصبور وغيور، أو فعيل بمعنى مفعول كقتيل وجريح، أو على وزن فعل بمعنى مفعول كذبح وطحن، أو على فعل بمعنى مفعول كجزر وسلب، أو مصدرا مرادا به الوصف كعدل وحق. يستوي فيه المذكر والمؤنث فلا تلحقه علامة التأنيث. يقال رجل مغشم ومقوال ومسكير وغيور وقتيل وعدل، وجمل ذبح وجزر، وامرأة مقوال ومعطار ومعطير وجريح وعدل، وناقة ذبح وجزر. وما لحقته التاء من هذه الأوزان كعدوة وميقانة ومسكينة ومعطارة فهو شاذ. وإن كان فعول بمعنى مفعول تلحقه التاء كأكولة بمعنى مأكولة، وركوبة بمعنى مركوبة، وحلوبة بمعنى محلوبة، ويقال أيضا أكول وركوب وحلوب. وإن كان فعيل بمعنى فاعل لحقته التاء ككريمة وظريفة ورحيمة، وقد يجرد منها كقوله تعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وإن كان بمعنى مفعول فإن أريد به معنى الوصفية وعلم الموصوف لم تلحقه في الأكثر الأغلب كامرأة جريح، وقد تلحقه على قلة كخصلة حميدة وفعلة ذميمة. وإن استعمل استعمال الأسماء إلى الصفات لحقته التاء كذبيحة وأكيلة ونطيحة، وكذا إن لم يعلم الموصوف أمذكر هو أم مؤنث، مثل: رأيت جريحة. أما إذا علم فلا، نحو: رأيت امرأة جريحا، أو رأيت جريحا ملقاة في الطريق، ونحو: كوني صبورا على المصائب حمولا للنوائب. ثلاثة: المقصور والممدود والمنقوص. الصفحة الثانية بعد المئة. الاسم إما صحيح الآخر وهو ما ليس آخره حرف إلا ولا ألفا ممدودة، كالرجل والمرأة والكتاب والقلم، وإما شبه الصحيح الآخر وهو ما كان آخره حرف إلا ساكنا ما قبله، كدلو وظبي وهدي وسعي. سمي بذلك لظهور الحركات الثلاث على آخره كما تظهر على الصحيح الآخر، مثل: هذا ظبي يشرب من دلو، رأيت ظبيا فملأت له دلوا. وإما مقصور وإما ممدود وإما منقوص. عنوان الاسم المقصور الصفحة الثانية بعد المئة. الاسم المقصور هو اسم معرب آخره ألف ثابتة، سواء أكتبت بصورة الألف كالعصا أم بصورة الياء كموسى، ولا تكون ألفه أصلية أبدا، وإنما تكون منقلبة أو مزيدة. والمنقلبة إما منقلبة عن واو كالعصا، وإما منقلبة عن ياء كالفتى، فإنك تقول في تثنيتهما عصوان وفتيان. والمزيدة إما أن تزاد للتأنيث كحبلى وعطشى وذكرى، فإنها من الحبل والعطش والذكر، وإما أن تزاد للإلحاق كأرقى وذكرى. الأولى ملحقة بجعفر، والثانية ملحقة بدرهم. وتسمى هذه الألف الألف المقصورة، وهي ترسم بصورة الياء إن كانت رابعة فصاعدا كبشرى ومصطفى ومستشفى، أو كانت ثالثة أصلها الياء كالفتى والهدى والندى. وترسم بصورة الألف إن كانت ثالثة أصلها الواو كالعصا والعلا والربا. وإذا نون المقصور حذفت ألفه لفظا وثبتت خطا، مثل كنفة يدعو إلى هدى. والمقصور على نوعين، قياسي وسماعي. عنوان الاسم المقصور القياسي الصفحة الثالثة بعد المئة. الاسم المقصور القياسي يكون في عشرة أنواع من الأسماء المعتلة الآخر، وهي: الأول مصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل بكسر العين، فإن وزنه فعل بفتحتين، مثل جوي جوا ورضي رضا وغني غنا. الثاني ما كان على وزن فعل بكسر ففتح، مما هو جمع فعله بكسر فسكون، مثل مرا وحلا، جمع مرية وحلية. الثالث ما كان على وزن فعل بضم ففتح، مما هو جمع فعله بضم فسكون، مثل عرا ومدا ودما، جمع عروة ومدية ودمية. الرابع ما كان على وزن فعل بفتحتين من أسماء الأجناس التي تدل على الجمعية إذا تجردت من التاء، وعلى الوحدة إذا لحقتها التاء، مثل حصاة وحصن وقطاة وقطن. الخامس اسم المفعول الذي ماضيه على ثلاثة أحرف، مثل معطى ومصطفى ومستشفى. السادس وزن مفعل بفتح الميم والعين مدلولا به على مصدر أو زمان أو مكان، مثل المحيا والمأتى والمرقى. السابع وزن مفعل بكسر الميم وفتح العين مدلولا به على آلة، مثل المكوى والمهدى والمرمى. الثامن وزن أفعل صفة للتفضيل، مثل الأدنى والأقصى، أو لغير التفضيل، مثل الأحوى والأعمى. التاسع جمع المؤنث من أفعل للتفضيل، مثل الدنا والقصى، جمع الدنيا والقصوى. العاشر مؤنث أفعل للتفضيل من الصحيح الآخر أو معتله، مثل الحسنى والفضلى، تأنيث الأحسن والأفضل، والدنيا والقصيا، تأنيث الأدنى والأقصى. عنوان الاسم المقصور السماعي الصفحة الخامسة بعد المئة. الاسم المقصور السماعي يكون في غير هذه المواضع العشرة مما ورد مقصورا فيحفظ ولا يقاس عليه، وذلك مثل الفتى والحجى والثرى والسنى والهدى والرحى. عنوان الاسم الممدود، الصفحة الخامسة بعد المئة. الاسم الممدود هو اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، مثل السماء والصحراء. فإن كان قبل آخره ألف غير زائدة فليس باسم ممدود، وذلك مثل الماء والداء، فهذه الألف ليست زائدة وإنما هي منقلبة، والأصل موء ودواء بدليل جمعهما على أمواء وأدواء. وهمزته إما أن تكون أصلية كقراء ووضاء لأنهما من قراء ووضاء، وإما أن تكون مبدلة من واو أو ياء. فالمبدلة من الواو مثل سماء وعداء، أصلهما سماون وعداون لأنهما من سما يسمو وعدا يعدو. والمبدلة من الياء مثل بناء ومشاء، أصلهما بناي ومشاي لأنهما من بنى يبني ومشى يمشي. وإما أن تكون مزيدة للتأنيث كحسناء وحمراء لأنهما من الحسن والحمرة، وإما أن تكون مزيدة للإلحاق كحرباء وقوباء. والممدود قسمان، قياسي وسماعي. عنوان الممدود القياسي، الصفحة السادسة بعد المئة. الاسم الممدود القياسي يكون في سبعة أنواع من الأسماء المعتلة الآخر. الأول مصدر الفعل المزيد في أوله همزة، آتى إيتاء وأعطى إعطاء وانجلى انجلاء وارعوى رعواء وارتاء ارتياء واستقصى استقصاء. الثاني ما دل على صوت من مصدر الفعل الذي على وزن فعل يفعل بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، مثل رغى البعير يرغو رغاء وثغت الشاة تثغو ثغاء. الثالث ما كان من المصادر على فعال بكسر الفاء مصدرا لفاعل، مثل والى ولاء وعاد عداء ومارى مراء ورأى رئاء ونادى نداء ورامى رماء. الرابع ما كان من الأسماء على أربعة أحرف مما يجمع على أفعله، مثل كساء وأكسية ورداء وأردية وغطاء وأغطية وقباء وأقبية. الخامس ما صيغ من المصادر على وزن تفعال أو تفعال، مثل عدا يعدو تعداء ومشى يمشي تمشاء. السادس ما صيغ من الصفات على وزن فعال أو مفعال للمبالغة، مثل العداء والمعطاء. السابع مؤنث أفعل لغير التفضيل، سواء أكان صحيح الآخر، مثل أحمر وحمراء وأعرج وعرجاء وأنجل ونجلاء، أم معتلة، مثل أحوى وحواء وأعمى وعمياء وألمى ولمياء. عنوان الممدود السماعي، الصفحة السابعة بعد المئة. الاسم الممدود السماعي يكون في غير هذه المواضع السبعة مما ورد ممدودا فيحفظ ولا يقاس عليه، وذلك مثل الفتاء والسناء والغناء والثراء. عنوان قصر الممدود ومد المقصور، الصفحة الثامنة بعد المئة. يجوز قصر الممدود فيقال في دعاء دعاء وفي صفراء صفراء، ويقبح مد المقصور فيقبح أن يقال في عصم عصاء وفي غنى غناء. عنوان: الاسم المنقوص، الصفحة الثامنة بعد المئة. الاسم المنقوص هو اسم معرب آخره ياء ثابتة مكسور ما قبلها، مثل القاضي والراعي. فإن كانت ياؤه غير ثابتة فليس بمنقوص، مثل أحسن إلى أخيك. وكذا إن كان ما قبلها غير مكسور، مثل ظبي وسعي. وإذا تجرد من ال والإضافة حذفت ياؤه لفظا وخطا في حالتي الرفع والجر، نحو حكم قاض على جان، وثبتت في حالة النصب نحو جعلك الله هاديا إلى الحق داعيا إليه. أما مع ال والإضافة فتثبت في جميع الأحوال، نحو حكم القاضي على الجاني وجاء قاضي القضاء. وترد إليه ياؤه المحذوفة عند تثنيته، فتقول في قاض قاضيان. عنوان: أربعة، اسم الجنس واسم العلم، الصفحة التاسعة بعد المئة. الاسم أيضا على نوعين، اسم جنس واسم علم. اسم الجنس، اسم الجنس هو الذي لا يختص بواحد دون آخر من أفراد جنسه، كرجل وامرأة ودار وكتاب وحصان. ومنه الضمائر وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط وأسماء الاستفهام، فهي أسماء أجناس لأنها لا تختص بفرد دون آخر. ويقابله العلم، فهو يختص بواحد دون غيره من أفراد جنسه. وليس المراد باسم الجنس ما يقابل المعرفة، بل ما يجوز إطلاقه على كل فرد من الجنس. فالضمائر مثلا معارف، غير أنها لا تختص بواحد دون آخر. فإن أنت ضمير للواحد المخاطب، ويصح أن تخاطب به كل من يصلح للخطاب، وهو ضمير للغائب، ويصح أن يكنى به عن كل مذكر غائب. وأنا ضمير للمتكلم الواحد، ويصح أن يكنى به عن نفسه كل متكلم. فأنت ترى أن معناها يتناول كل فرد ولا يختص بواحد دون آخر. وقس على ذلك أسماء الإشارة والأسماء الموصولة. فاسم الجنس إنما يقابل العلم، فذاك موضوع ليتناول كل فرد، وهذا مختص بفرد واحد لا يتناول غيره وضعا. عنوان: اسم العلم، الصفحة التاسعة بعد المئة. العلم اسم يدل على معين بحسب وضعه بلا قرينة، كخالد وفاطمة ودمشق والنيل. ومنه أسماء البلاد والأشخاص والدول والقبائل والأنهار والبحار والجبال. وإنما قلنا بحسب وضعه، لأن الاشتراك بحسب الاتفاق لا يضر، كخليل المسمى به أشخاص كثيرون، فاشتراكهم في التسمية إنما كان بحسب الاتفاق والتصادف لا بحسب الوضع، لأن كل واحد من الواضعين إنما وضع هذا الاسم لواحد بعينه. أما النكرة كرجل فليس لها اختصاص بحسب الوضع بذات واحدة، فالواضع قد وضعها شائعة بين كل فرد من أفراد جنسها. وكذا المعرفة من أسماء الأجناس كالضمائر واسم الإشارة كما قدمنا. والعلم يعين مسماه بلا قرينة، أما بقية المعارف فالضمير يعين مسماه بقرينة التكلم أو الخطاب أو الغيبة، واسم الإشارة يعينه بواسطة إشارة حسية أو معنوية، واسم الموصول يعينه بواسطة الجملة التي تذكر بعده، والمعرف بأل يعينه بواسطتها، والنكرة المقصودة بالنداء تعينه بواسطة قصدها به، والنكرة المضافة إلى معرفة تعينه بواسطة إضافتها إليها. وينقسم العلم إلى علم مفرد كأحمد وسليم، ومركب إضافي كعبد الله وعبد الرحمن، ومركب مزجي كبعلبك وسيبويه، ومركب إسنادي كجاد الحق وتأبط شرا علمين لرجلين وشاب قرماها علما لامرأة. وينقسم أيضا إلى اسم وكنية ولقب، وإلى مرتجل ومنقول، وإلى علم شخص وعلم جنس، ومن أنواعه العلم بالغلبة. عنوان: الاسم والكنية واللقب، الصفحة العاشرة بعد المئة. العلم الاسم ما وضع لتعيين المسمى أولا، سواء أدل على مدح أم ذم كسعيد وحنظلة، أم كان لا يدل كزيد وعمر، وسواء أصدر بأب أو أم أو لم يصدر بهما، فالعبرة باسمية العلم إنما هي الوضع الأولي. والعلم الكنية ما وضع ثانيا أي بعد الاسم، وصدر بأب أو أم كأب الفضل وأم كلثوم. والعلم اللقب ما وضع ثالثا أي بعد الكنية، وأشعر بمدح كالرشيد وزين العابدين، أو ذم كالأعشى والشنفرى، أو نسبة إلى عشيرة أو قبيلة أو بلدة أو قطر، كان يعرف الشخص بالهاشمي أو التميمي أو البغدادي أو المصري. ومن كان له علم مصدر بأب أو أم ولم يشعر بمدح أو ذم ولم يوضع له غيره، كان هذا العلم اسمه وكنيته. ومن كان له علم يدل على مدح أو ذم ولم يكن مصدرا بأب أو أم ولم يكن له غيره، كان اسمه ولقبه. فإن صدر مع إشعاره بمدح أو ذم بأب أو أم كان اسمه وكنيته ولقبه. فالمشاركة بين الاسم والكنية واللقب قد تكون إن وضع ما يصلح للمشاركة وضعا أوليا. عنوان: أحكام الاسم والكنية واللقب، الصفحة الحادية عشرة بعد المئة. إذا اجتمع الاسم واللقب يقدم الاسم ويؤخر اللقب، كهارون الرشيد وأويس القرني، ولا ترتيب بين الكنية وغيرها، تقول أبو حفص عمر أو عمر أبو حفص. وإذا اجتمع علمان لمسمى واحد، فإن كان مفردين أضفت الأول إلى الثاني، مثل هذا خالد تميم، ولك أن تتبع الآخر الأول في إعرابه على أنه بدل منه أو عطف بيان له، فتقول هذا خالد تميم، إلا إن كان الأول مسبوقا بأل أو كان الثاني في الأصل وصفا مقترنا بأل، فيجب الإتباع مثل هذا الحارث زيد، ورحم الله هارون الرشيد، وكان حاتم الطائي مشهورا بالكرم. وإن كان مركبين أو كان أحدهما مفردا والآخر مركبا، أتبعت الثانية الأول في إعرابه وجوبا، تقول هذا أبو عبد الله محمد، ورأيت أبا عبد الله محمدا، ومررت بأبي عبد الله محمد، وتقول هذا علي زين العابدين، ورأيت عليا زين العابدين، ومررت بعلي زين العابدين، وتقول هذا عبد الله علم الدين، ورأيت عبد الله علم الدين، ومررت بعبد الله علم الدين. عنوان: العلم المرتجل والعلم المنقول. الصفحة 12 بعد 100. العلم المرتجل ما لم يسبق له استعمال قبل العلمية في غيرها، بل استعمل من أول الأمر علما كسعاد وعمر. والعلم المنقول وهو الغالب في الأعلام، ما نقل عن شيء سبق استعماله فيه قبل العلمية، وهو إما منقول عن مصدر كفضل، وإما عن اسم جنس كأسد، وإما عن صفة كحارث ومسعود وسعيد، وإما عن فعل كشمر وأبان ويشكر ويحيى وأجذ وقم، وإما عن جملة كجاد الحق وتعبط شرا. عنوان: علم الشخص وعلم الجنس. الصفحة 13 بعد 100. العلم الشخصي ما خصص في أصل الوضع بفرد واحد، فلا يتناول غيره من أفراد جنسه كخالد وسعيد وسعادة، ولا يضره مشاركة غيره إياه في التسمية، لأن المشاركة إنما وقعت بحسب الاتفاق لا بحسب الوضع، وقد سبق الكلام عليه. والعلم الجنسي ما تناول الجنس كله غير مختص بواحد بعينه، كأسامة علما على الأسد، وأبي جعدة على الذئب، وكسرى على من ملك الفرس، وقيصر على من ملك الروم، وخاقان على من ملك الترك، وتبع على من ملك اليمن، والنجاشي على من ملك الحبشة، وفرعون على من ملك القبط، والعزيز على من ملك مصر. وهو يكون اسما كثعالة للثعلب، وذؤالة للذئب، ويكون كنية كأم عرية للعقرب، وأم عامر للضبع، وأبي الحارث للأسد، وأبي الحصين للثعلب، ويكون لقبا كالأخطل للهر، وذناب للكلب. وقد يكون علما على المعاني كبرة، علما على البر، وفجار على الفجرة، وكيسان على الغدر، وأم قشعم على الموت، وأم صبور على الأمر الشديد، وحمادي للمحمدة، ويساري للميسرة. وعلم الجنس نكرة في المعنى، لأنه غير مختص بواحد من أفراد جنسه كما يختص علم الشخص، وتعريفه إنما هو من جهة اللفظ، فهو يعامل معاملة علم الشخص في أحكامه اللفظية، والفرق بينهما هو من جهة المعنى، لأن العلم الشخصي موضوع لواحد بعينه، والعلم الجنسي موضوع للجنس كله. أما من جهة اللفظ فهو كعلم الشخص من حيث أحكامه اللفظية تماما، فيصح الابتداء به، مثل ثعالة مراوغ، ومجيء الحال منه، مثل هذا أسامة مقبلا، ويمتنع من الصرف إذا وجد مع العلمية علة أخرى، مثل ابتعد من ثعالة. ولا يسبقه حرف التعريف، فلا يقال الأسامة كما يقال الأسد، ولا يضاف فلا يقال أسامة الغابة كما تقول أسد الغابة، وكل ذلك من خصائص المعرفة، ف فهو بهذا الاعتبار معرفة. والفرق بينه وبين اسم الجنس النكرة أن اسم الجنس نكرة لفظا ومعنى، أما معنى فلعدم اختصاصه بواحد معين، وأما لفظا فلأنه تسبقه ال فيعرف بها، ولأنه لا يبتدأ به ولا تجيء منه الحال. وأما علم الجنس فهو نكرة من حيث معناه لعدم اختصاصه، معرفة من حيث لفظه، فله أحكام العلم اللفظية كما قدمنا. ولا فرق بينه وبين المعرف بأل الجنسية من حيث الدلالة على الجنس برمته، ومن حيث التعريف اللفظي، تقول أسامة شجاع كما تقول الأسد شجاع، فهما نكرتان من جهة المعنى، معرفتان من جهة اللفظ، فعلم الجنس عند التحقيق كالمعرف بأل الجنسية من حيث المعنى والاستعمال اللفظي. عنوان: العلم بالغلبة، الصفحة 14 بعد 100. وقد يغلب المضاف إلى معرفة والمقترن بأل العهدية على ما يشاركهما في الدلالة، فيصيران عالمين بالغلبة مختصين من بين سائر الشركاء بواحد، فلا ينصرفان إلى غيره، وذلك كابن عباس وابن عمر وابن مالك والعقبة والمدينة والألفية، فهي أعلام بغلبة الاستعمال وليست أعلاما بحسب الوضع. فابن عباس هو عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب، وابن عمر هو عبد الله بن عمر ابن الخطاب، وابن مالك هو محمد بن مالك صاحب الأرجوزة الألفية المشهورة في النحو. والعقبة ميناء على ساحل البحر الأحمر، والمدينة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم وكان اسمها يثرب، والألفية هي الأرجوزة النحوية التي نظمها ابن مالك. وكل هذه الأعلام يصح إطلاقها في الأصل على كل ابن للعباس وعمر ومالك، وعلى كل عقبة ومدينة وألفية، لكنها تغلبت بكثرة الاستعمال على ما ذكر فكانت عليها بالغلبة. عنوان: إعراب العلم، الصفحة 15 بعد 100. العلم المفرد يعرب كما يقتضيه الكلام من رفع أو نصب أو جر، نحو جاء زهير ورأيت زهيرا ومررت بزهير. والمركب الإضافي يعرب جزءه الأول كما يقتضيه الكلام، ويجر الجزء الثاني بالإضافة. والمركب المزيجي يكون جزءه الأول مفتوحا دائما، وجزءه الثاني إن لم يكن كلمة ويه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والتركيب المزيجي، مثل بعلبك بلدة طيبة الهواء، ورأيت بعلبك، وسافرت إلى بعلبك. وإن كان جزءه الثاني كلمة وي يكن مبنيا على الكسر دائما، وهو في محل رفع أو نصب أو جر كما يقتضيه مركزه في الجملة، مثل رحم سيبويه ورحم الله سيبويه ورحمة الله على سيبويه. والمركب الإسنادي يبقى على حاله فيحكى على لفظه في جميع الأحوال، ويكون إعرابه تقديريا، تقول جاء جاد الحق، ورأيت جاد الحق، ومررت بجاد الحق. والمركب العددي كخمسة عشر، وما جرى مجراه كحيص بيص وبيت بيت، إن سميت بهما أبقيتهما على بنائهما كما كان قبل العلمية. ويجوز إعرابهما إعراب ما لا ينصرف، كأنهما مركبان مزجيان فيجريان مجرى بعلبك وحضر موت والأول أولى. عنوان خمسة: الضمائر وأنواعها. الصفحة السادسة عشرة بعد المئة. الضمير ما يكنى به عن متكلم أو مخاطب أو غائب، فهو قائم مقام ما يكنى به عنه، مثل أنا وأنت وهو، وكالتاء من كتبت وكتبت وكتبت، وكالواو من يكتبون. وهو سبعة أنواع: متصل ومنفصل وبارز ومستتر ومرفوع ومنصوب ومجرور. عنوان: الضمير المتصل. الصفحة السادسة عشرة بعد المئة. الضمير المتصل ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في ضرورة الشعر، كالتاء والكاف من أكرمتك، فلا يقال ما أكرمت إلاك. وقد ورد في الشعر ضرورة كما قال الشاعر: وما علينا إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلاك ديار. وكما قال الآخر: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر. وهو إما أن يتصل بالفعل كالواو من كتب، أو بالاسم كالياء من كتاب، أو بالحرف كالكاف من عليك. والضمائر المتصلة تسعة، وهي التاء ونا والواو والألف والنون والكاف والياء والهاء وها. فالألف والتاء والواو والنون لا تكون إلا ضمائر للرفع، لأنها لا تكون إلا فاعلا أو نائب فاعل، مثل كتب وكتبت وكتبوا وكتبنا. نا والياء تكونان ضميري رفع، مثل كتبنا وتكتبين واكتبي، وضميري نصب، مثل أكرمني المعلم وأكرمنا المعلم، وضميري جر، مثل صرف الله عني وعنا المكروه. والكاف والهاء وها تكون ضمائر نصب، مثل أكرمتك وأكرمته وأكرمتها، وضمائر جر، مثل أحسنت إليك وإليه وإليها، ولا تكون ضمائر رفع لأنها لا يسند إليها. عنوان: فوائد خمس. الصفحة الثامنة عشرة بعد المئة. واحد: واو الضمير والهاء المتصلة بها ميم الجمع خاصتان بجمع الذكور العقلاء، فلا يستعملان لجمع الإناث ولا لجمع المذكر غير العاقل. اثنان: الضمير في نحو جئتما وجئتم وجئتن إنما هو التاء وحدها، وفي نحو أكرمكما وأكرمكم وأكرمكن إنما هو الكاف وحدها، وفي نحو أكرمهما وأكرمهم وأكرمهن إنما هو الهاء وحدها. والميم والألف اللاحقتان للضمير حرفان هما علامة التثنية، ومن العلماء من يجعل الميم حرف عماد والألف علامة التثنية. وسميت الميم حرف عماد لاعتماد المتكلم والسامع عليها في التفرقة بين ضمير التثنية وضمير الواحدة، وليس هذا القول ببعيد. والميم وحدها اللاحقة للضمير حرف هو علامة جمع الذكور العقلاء، والنون المشددة اللاحقة للضمير حرف هي علامة جمع المؤنث. ومن العلماء من ينظر إلى الحال الحاضرة فيجعل الضمير وما يلحقه من العلامات كلمة واحدة بإعراب واحد، وهذا أقرب، والقولان الأولان أحق. 3. تضم هاء الضمير إلا إن سبقها كسرة أو ياء ساكنة فتكسر، تقول من عثر فأقله عثرته، وخذ بيده إشفاقا عليه وإحسانا إليه، وتقول هذا أبوهم ورأي وأكرمت أباهم وأحسنت إلى أبيهم. 4. يجوز في ياء المتكلم السكون والفتح إلا إن سبقها ساكن، كألف المقصور وياء المنقوص وألف التثنية وياءي التثنية والجمع، فيجب فتحها دفعا لالتقاء الساكنين، مثل هذه عصايا وهذا راجيا وهاتان عصوايا ورفعت عصوي وهؤلاء معلمي. 5. تبدل ألف إلى وعلى ولدى ياء إذا اتصلت بضمير، مثل إلي وعليه ولديك. عنوان: نون الوقاية، الصفحة 19 بعد 100. إذا لحقت ياء المتكلم الفعل أو اسم الفعل وجب الفصل بينهما بنون تسمى نون الوقاية، لأنها تقي ما تتصل به من الكسر أي تحفظه منه، تقول أكرمني ويكرمني وأكرمني وتكرمونني وأكرمتني وأكرمتني فاطمة ونحو رويدني وعليكني. وإن لحقت الأحرف المشبهة بالفعل فالكثير إثباتها مع ليت وحذفها مع لعل، وبه ورد القرآن الكريم قال تعالى: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، وقال جل شأنه: لعلي أبلغ الأسباب. وندر حذفها مع ليت وإثباتها مع لعل، فالأول كقول الشاعر: كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي، والثاني كقول الآخر: فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. أما مع إن وأن ولكن فأنت بالخيار، إن شئت أثبتها وإن شئت حذفتها. وإن لحقت ياء المتكلم من وعن من حروف الجر فصلت بينهما بنون الوقاية وجوبا، وشذ قول الشاعر: أيها السائل عنهم وعني، لست من قيس ولا قيس مني. أما ما عداهما فلا فصل بها. عنوان: الضمير المنفصل، الصفحة 20 بعد 100. الضمير المنفصل ما يصح الابتداء به، كما يصح وقوعه بعد إلا على كل حال، كأنا من قولك أنا مجتهد وما اجتهد إلا أنا. والضمائر المنفصلة 24 ضميرا، 12 منها مرفوعة وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وهو وهي وهما وهم وهن، 12 منها منصوبة وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، ولا تكون هم إلا لجماعة الذكور العقلاء. ويجوز تسكين هاء هو بعد الواو والفاء نحو وهو الغفور الودود، ونحو فهو على كل شيء قدير وهو كثير شائع، وبعد لام التأكيد كقولك إن خالدا لهو شجاع وهو قليل. عنوان فائدة، الصفحة 20 بعد 100. الضمير في أنت وأنت وأنتما وأنتن إنما هو أن، والتاء اللاحقة لها هي حرف خطاب، والضمير في هم وهما وهن إنما هو الهاء المخففة من هو، والميم والألف في أنتما وهما حرفان للدلالة على التثنية، أو الميم حرف عماد والألف علامة التثنية كما سبق، والميم في أنتم وهم حرف هو علامة جمع الذكور العقلاء، والنون المشددة في أنتن وهن حرف هو علامة جمع الإناث. ومن النحاة من يجعل الضمير وما يلحق به من العلامات كلمة واحدة بإعراب واحد كما سبق في الضمير المتصل. عنوان اتصال الضمير وانفصاله، الصفحة 21 بعد 100. الضمير قائم مقام الاسم الظاهر، والغرض من الاتيان به الاختصار، والضمير المتصل أخصر من الضمير المنفصل، فكل موضع أمكن أن يؤتى فيه بالضمير المتصل لا يجوز العدول عنه إلى الضمير المنفصل، فيقال أكرمتك ولا يقال أكرمت إياك، فإن لم يمكن اتصال الضمير تعين انفصاله، وذلك إذا اقتضى المقام تقديمه كقوله تعالى إياك نعبد، أو كان مبتدأ النحو أنت مجتهد، أو خبر النحو المجتهدون أنتم، أو محصورا بإلا أو إنما كقوله تعالى أمر ألا تعبدوا إلا إياه، وقول الشاعر أنا الذائد الحامي الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، أو كان عامله محذوفا مثل إياك وما يعتذر منه، أو مفعولا لمصدر مضاف إلى فاعله مثل يسرني إكرام الأستاذ إياك، أو كان تابعا لما قبله في الإعراب كقوله تعالى يخرجون الرسول وإياكم. وضمير ويجوز فصل الضمير ووصله إن كان خبرا لكان أو إحدى أخواتها مثل كنته وكنت إياه، أو كان ثاني ضميرين منصوبين بعامل من باب أعطى أو ظن، تقول سألتكه وسألتك إياه وظننتكه وظننتك إياه. وضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب أي أعرف منه، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب، فإذا اجتمع ضميران متصلان في باب كان وأعطى وظن وجب تقديم الأخص منهما مثل كنته وسلنيه وظننتكه، فإن انفصل أحدهما فقدم ما شئت منهما إن أمن اللبس مثل الدرهم أعطيته إياك، فإن لم يؤمن التباس المعنى وجب تقديم ما يزيل اللبس وإن كان غير الأخص، فتقول زهير منعتك إياه إن أردت منع المخاطب أن يصل إلى الغائب، ومنعته إياك إن أردت منع الغائب أن يصل إلى المخاطب. ومنه الحديث إن الله ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم. وإن اتحد الضميران في الرتبة كأن يكون للمتكلم أو المخاطب أو الغائب وجب فصل أحدهما، مثل أعطيته إياه وسألتني إياي وخلتك إياك. عنوان: الضميران البارز والمستتر، الصفحة 22 بعد 100. الضمير البارز ما كان له صورة في اللفظ، كالتاء من قمت، والواو من كتب، والياء من اكتبي، والنون من يقمنا. والضمير المستتر ما لم يكن له صورة في الكلام، بل كان مقدرا في الذهن ومنويا، وذلك كالضمير المستتر في اكتب، فإن التقدير اكتب أنت، وهو إما للمتكلم كأكتب ونكتب، وإما للمفرد المذكر المخاطب نحو اكتب وتكتب، وإما للمفرد الغائب والمفردة الغائبة نحو علي كتب وهند تكتب. وهو على قسمين: مستتر وجوبا، ويكون في 6 مواضع. الأول في الفعل المسند إلى المتكلم مفردا أو جمعا، مثل اجتهد ونجتهد. الثاني في الفعل المسند إلى الواحد المخاطب، مثل اجتهد. الثالث في اسم الفعل المسند إلى متكلم أو مخاطب، مثل أف وصه. الرابع في فعل التعجب الذي على وزن ما أفعل، مثل ما أحسن العلم. الخامس في أفعال الاستثناء، وهي خلا وعدا وحاشا وليس ولا يكون، مثل جاء القوم ما خلا زهيرا، أو ليس زهيرا، أو لا يكون زهيرا. فالضمير فيها مستتر وجوبا تقديره هو، يعود على المستثنى منه. وقال قوم إنه يعود على البعض المفهوم من الاسم السابق، والتقدير جاء القوم خلا البعض زهيرا. وقال قوم إنه يعود إلى اسم الفاعل المفهوم من الفعل قبله، والتقدير جاء القوم خلا الجاء أو لا يكون الجاء زهيرا. وقال آخرون إنه يعود على مصدر الفعل المتقدم، والتقدير جاء خلا المجيء زهيرا. والقولان الأولان أقرب إلى الحق والصواب. ومن العلماء من جعلها أفعالا لا فاعل لها ولا مفعول، لأنها محمولة على معنى إلا، فهي واقعة موقع الحرف، والحرف لا يحتاج إلى شيء من ذلك، فما بعدها منصوب على الاستثناء، وهو قول في نهاية الحذق والتدقيق، وسيأتي بسط ذلك في الجزء 3 من هذا الكتاب. السادس في المصدر النائب عن فعله نحو صبرا على الشدائد. ومستتر جوازا، ويكون في الفعل المسند إلى الواحد الغائب والواحدة الغائبة، مثل سعيد اجتهد وفاطمة تجتهد. ومعنى استتار الضمير وجوبا أنه لا يصح إقامة الاسم الظاهر مقامة، فلا يرفع إلا الضمير المستتر. ومعنى استتاره جوازا أنه يجوز أن يجعل مكانه الاسم الظاهر، فهو يرفع الضمير المستتر تارة والاسم الظاهر تارة أخرى. فإذا قلت سعيد يجتهد كان الفاعل ضميرا مستترا جوازا تقديره هو يعود إلى سعيد. وإذا قلت يجتهد سعيد كان سعيد هو الفاعل. أما إن قلت نجتهد كان الفاعل ضميرا مستترا وجوبا تقديره نحن، ولا يجوز أن يقوم مقامه اسم ظاهر ولا ضمير بارز، فلا يقال نجتهد التلاميذ. فإن قلت نجتهد نحن فنحن ليس الفاعل، وإنما هو توكيد للضمير المستتر الذي هو الفاعل. وإنما لم يجز أن تكون هي الفاعل لأنك تستغني عنها، تقول نجتهد والفاعل عمدة فلا يصح الاستغناء عنه. عنوان: ضمائر الرفع والنصب والجر، الصفحة 25 بعد 100. الضمير قائم مقام الاسم الظاهر، فهو مثله يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا كما يقتضيه مركزه في الجملة، لأن له حكمه في الإعراب. فالضمير المرفوع ما كان قائما مقام اسم مرفوع مثل قمت وقمت وتكتبان وتكتبون. والضمير المنصوب ما كان قائما مقام اسم منصوب مثل أكرمتك أكرمتهن وإياك نعبد وإياك نستعين. والضمير المجرور ما كان قائما مقام اسم مجرور نحو أحسن تربية أولادك، أحسن الله إليك. وإذا وقع الضمير موقع اسم مرفوع أو منصوب أو مجرور يقال في إعرابه إنه في محل رفع أو نصب أو جر، أو إنه مرفوع محلا أو منصوب محلا أو مجرور محلا. عنوان: عود الضمير، الصفحة 25 بعد 100. إن كان الضمير للغيبة فلا بد له من مرجع يرجع إليه، فهو إما أن يعود إلى اسم سبقه في اللفظ وهو الأصل مثل الكتاب أخذته، وإما أن يعود إلى متأخر عنه لفظا متقدم عليه رتبة أي بحسب الأصل مثل أخذ كتابه زهير. فالهاء تعود إلى زهير المتأخر لفظا وهو في نية التقديم باعتبار رتبته لأنه فاعل، وإما أن يعود إلى مذكور قبله معنى لا لفظا مثل اجتهد يكن خيرا لك، أي يكن الاجتهاد خيرا لك. فالضمير يعود إلى الاجتهاد المفهوم من اجتهد. وإما أن يعود إلى غير مذكور لا لفظا ولا معنى إن كان سياق الكلام يعينه، كقوله تعالى واستوت على الجودي، فالضمير يعود إلى سفينة نوح المعلومة من المقام، وكقول الشاعر إذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدماء. فالضمير في قطرة يعود إلى السيوف التي يدل عليها سياق الكلام، والضمير يعود إلى أقرب مذكور في الكلام ما لم يكن الأقرب مضافا إليه، فيعود إلى المضاف، وقد يعود إلى المضاف إليه إن كان هناك ما يعينه، كقوله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقد يعود إلى البعيد بقرينة دالة عليه كقوله سبحانه آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فالضمير المستتر في جعلكم عائد إلى الله لا إلى الرسول، عنوان ضمير الفصل، الصفحة 27 بعد 100. قد يتوسط بين المبتدأ والخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر ضمير يسمى ضمير الفصل، ليؤذن من أول الأمر بأن ما بعده خبر لا نعت، وهو يفيد الكلام ضربا من التوكيد، نحو زهير هو الشاعر وظننت عبد الله هو الكاتب. وضمير الفصل حرف لا محل له من الإعراب على الأصح من أقوال النحاة، وصورته كصورة الضمائر المنفصلة، وهو يتصرف تصرفها بحسب ما هو له إلا أنه ليس إياها. ثم إن دخوله بين المبتدأ والخبر المنسوخين بكان وظن وإن وأخواتهن تابع لدخوله بينهما قبل النسخ، ولا تأثير له فيما بعده من حيث الإعراب، فما بعده متأثر إعرابا بما يسبقه من العوامل لا به. قال الله تعالى: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. وقال: إن كان هذا هو الحق. وقال: إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. وضمير الفصل حرف كما قدمنا، وإنما سمي ضميرا لمشابهته الضمير في صورته، وسمي ضمير فصل لأنه يؤتى به للفصل بين ما هو خبر أو نعت، لأنك إن قلت زهير المجتهد جاز أنك تريد الإخبار وأنك تريد النعت، فإن أردت أن تفصل بين الأمرين أول وهلة وتبين أن مرادك الإخبار لا الصفة، أتيت بهذا الضمير للإعلام من أول الأمر بأن ما بعده خبر عما قبله لا نعت له. ثم إن ضمير الفصل هذا يفيد تأكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط، ومن العلماء من يسميه عمادا لاعتماد المتكلم أو السامع عليه في التفريق بين الخبر والنعت. عنوان 6 أسماء الإشارة، الصفحة 28 بعد 100. اسم الإشارة ما يدل على معين بواسطة إشارة حسية باليد ونحوها إن كان المشار إليه حاضرا، أو إشارة معنوية إذا كان المشار إليه معنا أو ذاتا غير حاضرة. وأسماء الإشارة هي ذا للمفرد المذكر، وذاني وتاني للمثنى المذكر، وذه وته للمفردة المؤنثة، وتاني وتين للمثنى المؤنث، وأولاء وأولى بالمد والقصر، والمد أفصح للجمع المذكر والمؤنث، سواء أكان الجمع للعقلاء كقوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، أم لغيرهم كقوله تعالى: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول الشاعر: ذم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام. لكن الأكثر أن يشار بها إلى العقلاء ويستعمل لغيرهم تلك. قال الله تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. ويجوز تشديد النون في مثنى ذا وتاء، سواء أكان بالألف أم بالياء، فيقال: ذاني وذيني وتيني. وقد قرئ فذانك برهانان كما قرئ إحدى ابنتي هاتين بتشديد النون فيهما. ومن أسماء الإشارة ما هو خاص بالمكان، فيشار إلى المكان القريب بهنا، وإلى المتوسط بهناك، وإلى البعيد بهنالك وثم. ومن أسماء الإشارة ما تلحقه كثيرا ها التي هي حرف للتنبيه، فيقال هذا وهذه وهاتان وهؤلاء. وقد تلحق ذا وتي الكاف التي هي حرف للخطاب، فيقال ذاك وتيك. وقد تلحقهما هذه الكاف مع اللام، فيقال ذلك وتلك. وقد تلحق ذاني وذيني وتاني وتيني وأولاء كاف الخطاب وحدها، فيقال ذانك وتانك وأولئك. ويجوز أن يفصل بينها التنبيهية واسم الإشارة بضمير المشار إليه، مثل ها أنا ذا، وها أنت ذي، وها أنتما ذاني، وها نحن تاني، وها نحن أولئي. وهو أولى وأفصح، وهو الكثير الوارد في بليغ الكلام. قال الله تعالى ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم، والفصل بغيره قليل، مثل ها إن الوقت قد حان. والفصل بكاف التشبيه في نحو هكذا كثير شائع. عنوان مراتب المشار إليه، الصفحة 29 بعد 100. للمشار إليه 3 مراتب: قريبة وبعيدة ومتوسطة. فيشار لذي القربى بما ليس فيه كاف ولا لام، كأكرم هذا الرجل أو هذه المرأة. ولذي الوسطى بما فيه الكاف وحدها، كركب ذاك الحصان أو تيك الناقة. ولذي البعد بما فيه الكاف واللام معا، كخذ ذلك القلم أو تلك الدوات. عنوان فوائد 3، الصفحة 29 بعد 100. 1. ذاني وتاني يستعملان في حالة الرفع، مثل جاء هذان الرجلان وهاتان المرأتان. وذين وتين يستعملان في حالتي النصب والجر، مثل أكرم هذين الرجلين وهاتين المرأتين، ومررت بهذين الرجلين وهاتين المرأتين. وهما في حالة الرفع مبنيان على الألف، وفي حالتي النصب والجر مبنيان على الياء، وليسا معربين بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كالمثنى، لأن أسماء الإشارة مبنية لا معربة. فمن العلماء من يعربها إعراب المثنى فلم يخطئ محجة الصواب. أما قوله تعالى إن هذان لساحران، في قراءة من قرأ إن مشددة، فقالوا إنه جاء على لغة من يلزم المثنى الألف في أحوال الرفع والنصب والجر. 2. ذه وته هما بسكون الهاء وكسرها، وإن كسرت فلك أن تختلس الكسرة وأن تشبعها فتمدها. 3. كاف الخطاب حرف، وهي ككاف الضمير في حركتها، وما يلحق بها من العلامات، تقول ذاك كتابك يا تلميذ، وذاكي كتابك يا تلميذة، وذاكما كتابكما يا تلميذان، ويا تلميذتان، وذلكم كتابكم يا تلاميذ، وذلكن كتابكن يا تلميذات. عنوان 7، الأسماء الموصولة، الصفحة 30 بعد 100. الاسم الموصول ما يدل على معين بواسطة جملة تذكر بعده، وتسمى هذه الجملة صلة الموصول. والأسماء الموصولة قسمان، خاصة ومشتركة. عنوان الموصول الخاص، الصفحة 30 بعد 100. الأسماء الموصولة الخاصة هي التي تفرد وتسمى وتجمع وتذكر وتؤنث حسب مقتضى الكلام، وهي الذي للمفرد المذكر، واللذان واللذين للمثنى المذكر، والذين للجمع المذكر العاقل، والتي للمفردة المؤنثة، واللتان واللتين للمثنى المؤنث، واللاتي واللواتي واللائي بإثبات الياء وحذفها للجمع المؤنث، والأولى للجمع مطلقا سواء أكان مذكرا أم مؤنثا وعاقلا أم غيره. تقول: يفلح الذي يجتهد، واللذان يجتهدان، والذين يجتهدون، وتفلح التي تجتهد، واللتان تجتهدان، واللاتي أو اللواتي أو اللائي يجتهدن، ويفلح الأولى يجتهدون، وتفلح الأولى يجتهدن. واقرأ من الكتب الأولى تنفع. واللذان واللتان تستعملان في حالة الرفع، مثل: جاء اللذان سافرا، واللتان سافرتا. واللذين واللتين تستعملان في حالتي النصب والجر، مثل: أكرمت اللذين اجتهدا، واللتين اجتهدتا. وأحسنت إلى اللذين تعلما، واللتين تعلمتا. وهما في حالتي الرفع مبنيان على الألف، وفي حالتي النصب والجر مبنيان على الياء، وليستا معربتين بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا كالمثنى، لأن الأسماء الموصولة مبنية لا معربة. ومن العلماء من يعربها إعراب المثنى، وليس ببعيد عن الصواب. ويجوز تشديد النون في مثنى الذي والتي سواء أكان بالألف أم بالياء، وقد قرئ: واللذان يأتيانها منكم، كما قرئ: ربنا أرنا اللذين بتشديد النون فيهما. وأكثر ما يستعمل الأولى لجمع الذكور العقلاء، ومن استعماله للعاقل وغيره قول الشاعر: وتبلى الأولى يستلئمون على الأولى، تراهن يوم الروع كالحدأ القبلي. ومن استعماله في جمع المؤنث قول الآخر: نحى حبها حب الأولى كن قبلها، وحلت مكانا لم يكن حل من قبله. وكذلك اللائي، فقد تستعمل لجماعة الذكور العقلاء نادرا، كقول الشاعر: هم اللائي أصيبوا يوم فلج بداهية تميد لها الجبال. وقول الآخر: فما آباؤنا بأمن منه، علينا اللائي قد مهدوا الحجورا. عنوان الموصول المشترك، الصفحة 32 بعد 100. الأسماء الموصولة المشتركة هي التي تكون بلفظ واحد للجميع، فيشترك فيها المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهي من وما وذا وأي وذو، غير أن من للعاقل وما لغيره. وأما ذا وأي وذو فتكون للعاقل وغيره، تقول نجح من اجتهد ومن اجتهدت ومن اجتهد ومن اجتهدت ومن اجتهدوا ومن اجتهدنا، وتقول اركب ما شئت من الخيل واقرأ من الكتب ما يفيدك نفعا، وتقول من ذا فتح الشام أي من الذي فتحها، وماذا فتح أبو عبيدة، وتقول أكرم أيهم أكثر اجتهادا أي الذي هو أكثر اجتهادا، واركب من الخيل أيها هو أقوى أي الذي هو أقوى، وتقول أكرم ذو اجتهد وذو اجتهدت أي أكرم الذي اجتهد والتي اجتهدت. عنوان: من وما الموصوليتان، الصفحة 33 بعد 100. قد تستعمل من لغير العقلاء، وذلك في 3 مسائل: الأولى أن ينزل غير العاقل منزلة العاقل، كقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة، وقول امرئ القيس ألا عن صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعي من كان في العصر الخالي، وقول العباس بن الأحنف بكيت على سرب القطى إذ مررن بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطى هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. فدعاء الأصنام التي لا تستجيب الدعاء في الآية الكريمة، ونداء القطى والطلل في البيتين سوغ تنزيلها منزلة العاقل، إذ لا ينادى إلا العقلاء. الثانية أن يندمج غير العاقل مع العاقل في حكم واحد، كقوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقوله ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، فعدم الخلق يشمل الآدميين والملائكة والأصنام من المعبودات من دون الله، والسجود لله يشمل العاقل وغيره ممن في السماوات والأرض. الثالثة أن يقترن غير العاقل بالعاقل في عموم مفصل بمن، كقوله عز شأنه والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4. فالدابة تعم أصناف من يدب على وجه الأرض، وقد فصلها على 3 أنواع: الزاحف على بطنه، والماشي على رجلين، والماشي على 4. وقد تستعمل ما للعاقل كقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وكقولهم سبحان ما سخركن لنا، وقولهم سبحان ما يسبح الرعد بحمده، وذلك قليل. وأكثر ما تكون ما للعاقل إذا اقترن العاقل بغير العاقل في حكم واحد، كقوله سبحانه يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، فإن ما فيهما ممن يعقل وما لا يعقل في حكم واحد وهو التسبيح، كما قال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. عنوان: ذا الموصولية، الصفحة الرابعة والثلاثون بعد المئة. لا تكون ذا اسم موصول إلا بشرط أن تقع بعد من أو ما الاستفهاميتين، وألا يراد بها الإشارة، وألا تجعل مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام. فإن أريد بها الإشارة مثل ماذا التواني، من ذا القائم، أي ما هذا التواني، من هذا القائم، فهي اسم إشارة. وإن جعلت مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام مثل لماذا أتيت، أي لما أتيت، وقوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي من الذي يشفع عنده، كانت مع ما قبلها اسم استفهام. وقد تقع ذا في تركيب تحتمل أن تكون فيه موصولية وما قبلها استفهاما، وأن تكون مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام، نحو ماذا أنفقت، إذ يجوز أن يكون المعنى ما أنفقت، وأن يكون ما الذي أنفقته. ويظهر أثر ذلك في التابع، فإن جعلت ذا مع من أو ما كلمة واحدة للاستفهام قلت ماذا أنفقت، أدرهما أم دينارا، ومن ذا أكرمت، أزهيرا أم أخاه، بالنصب. وإن جعلت ما أو من للاستفهام وذا موصولية قلت ماذا أنفقت، أدرهم أم دينار، ومن ذا أكرمت، أزهير أم أخوه، بالرفع. ومن جعل ما للاستفهام وذا موصولية قول لبيد ألا تسألان المرأة ماذا يحاول، أنحب فيقضى أم ضلال وباطل. عنوان، أي الموصولية، الصفحة السادسة والثلاثون بعد المئة. أي الموصولية تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث والمفرد والمثنى والجمع، وتستعمل للعاقل وغيره. والأسماء الموصولية كلها مبنية إلا أيا هذه، فهي معربة بالحركات الثلاث، تقول يفلح أي هو مجتهد، وأكرمت أيا هي مجتهدة، وأحسنت إلى أي هم يجتهدون. ويجوز أن تبنى على الضم وهو الأفصح إذا أضيفت وحذف صدر صلتها، مثل أكرم أيهم أحسن أخلاقا، قال الله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا، وقول الشاعر إذا ما لقيت بني مالك فسلم على أيهم أفضل. كما يجوز في هذه الحالة إعرابها بالحركات الثلاث أيضا، تقول أكرم أيهم أحسن أخلاقا، وقد روي الشعر بجر أي بالكسرة أيضا، كما قرئ أيهم بنصب أي في الآية الكريمة. فإن لم تضف أو أضيفت وذكر صدر صلتها كانت معربة بالحركات الثلاث لا غير، فالأول مثل أكرم أيا مجتهد وأيا هو مجتهد، الثاني مثل أكرم أيهم هو مجتهد. عنوان، ذو الموصولية، الصفحة السابعة والثلاثون بعد المئة. تكون ذو اسم موصول بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وذلك في لغة طيء من العرب، ولذلك يسمونها ذو الطائية، تقول جاء ذو اجتهد، وذو اجتهدت، وذو اجتهد، وذو اجتهدت وذو اجتهدوا وذو اجتهدنا. قال الشاعر: فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي بئري التي حفرتها والتي طويتها أي بنيتها. وقول الآخر: فإما كرام موسرون لقيتهم، فحسبي من ذو عندهم ما كفانيا، أي من الذي عندهم. عنوان: صلة الموصول، الصفحة 38 بعد 100. يحتاج الاسم الموصول إلى صلة وعائد ومحل من الإعراب، فالصلة هي الجملة التي تذكر بعده فتتمم معناه وتسمى صلة الموصول، مثل: جاء الذي أكرمته، ولا محل لهذه الجملة من الإعراب. والعائد ضمير يعود إلى الموصول وتشتمل عليه هذه الجملة، فإن قلت تعلم ما تنتفع به فالعائد الهاء لأنها تعود إلى ما، وإن قلت تعلم ما ينفعك فالعائد الضمير المستتر في ينفع العائد إلى ما. ويشترط في الضمير العائد إلى الموصول الخاص أن يكون مطابقا له إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. تقول: أكرم الذي كتب، والتي كتبت، والذين كتبا، والتين كتبتا، والذين كتبوا، واللاتي كتبنا. أما الضمير العائد إلى الموصول المشترك فلك فيه وجهان: مراعاة لفظ الموصول فتفرده وتذكره مع الجميع وهو الأكثر، ومراعاة معناه فيطابقه إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا. تقول: كرم من هذبك للجميع، إن راعيت لفظ الموصول. وتقول: كرم من هذبك، ومن هذباك، ومن هذبتاك، ومن هذبوك، ومن هذبنك، إن راعيت معناه. وإن عاد عليه ضميران جاز في الأول اعتبار اللفظ وفي الآخر اعتبار المعنى، وهو كثير، ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فقد أعاد الضمير في يقول على من مفردا، ثم أعاد عليه الضمير في قوله وما هم بمؤمنين جمعا. وقد يعتبر فيه اللفظ ثم المعنى ثم اللفظ، ومنه قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فأفرد الضمير ثم قال: أولئك لهم عذاب مهين، فجمع اسم الإشارة ثم قال: وإذا تتلى عليه آياتنا، فأفرد الضمير. ومحل الموصول من الإعراب يكون على حسب موقعه في الكلام، فتارة يكون في محل رفع مثل: قد أفلح من تزكى، وتارة يكون في محل نصب مثل: أحبب من يحب الخير، وتارة يكون في محل جر مثل: جد بما تجد. ويشترط في صلة الموصول أن تكون جملة خبرية مشتملة على ضمير بارز أو مستتر يعود إلى الموصول، ويسمى هذا الضمير عائدا لعوده على الموصول. فمثال الضمير البارز: لا تعاشر الذين يحسنون لك المنكر. ومثال الضمير المستتر: صاحب من يدلك على الخير. والمراد بالجملة الخبرية ما لا يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها. فإذا قلت: أكرمت المجتهد أو سأكرمه، فتحقق الإكرام لا يتوقف على الإخبار به، فما كان كذلك من الجمل صح وقوعه صلة للموصول. أما الجمل الإنشائية وهي ما يتوقف تحقق مضمونها على النطق بها فلا تقع صلة للموصول، كجمل الأمر والنهي والتمني والترجي والاستفهام. فإن قلت خذ الكتاب فتحقق أخذه لا يكون إلا بعد الأمر به. أما الجملتان الشرطية والقسمية فهما إنشائيتان إن كان جوابهما إنشائيا، مثل إن اجتهد علي فأكرمه، وبالله أكرم المجتهد، وخبريتان إن كان جوابهما خبريا، مثل إن اجتهد علي كرمته وبالله لأكرمن المجتهد. عنوان: فوائد ثلاث، الصفحة 40 بعد 100. 1- يجب أن تقع صلة الموصول بعده، فلا يجوز تقديمها عليه، وكذلك لا يجوز تقديم شيء منها عليه أيضا، فلا يقال اليوم الذين اجتهدوا يكرمون غدا، بل يقال الذين اجتهدوا اليوم، لأن الظرف هنا من متممات الصلة. 2- تقع صلة الموصول ظرفا وجارا ومجرورا، مثل أكرم من عنده أدب، وأحسن إلى من في دار العجزة، لأنهما شبيهتان بالجملة، فإن التقدير من استقر أو وجد عنده أدب، ومن استقر أو وجد في دار العجزة. والصلة في الحقيقة إنما هي الجملة المحذوفة، وحرف الجر والظرف متعلقان بفعلها. 3- يجوز أن يحذف الضمير العائد إلى الموصول إن لم يقع بحذفه التباس، كقوله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا، أي خلقته، وقوله فاقض ما أنت قاض، أي قاضيه، وقولهم ما أنا بالذي قائل لك سوءا، أي بالذي هو قائل. عنوان: 8- أسماء الاستفهام، الصفحة 41 بعد 100. اسم الاستفهام هو اسم مبهم يستعلم به عن شيء، نحو من جاء، كيف أنت. وأسماء الاستفهام هي من ومن ذا وما وماذا ومتى وأيان وأين وكيف وأنا وكم وأي، وإليك شرحها. من ومن ذا، من ومن ذا يستفهم بهما عن الشخص العاقل، تقول من فعل هذا، ومن ذا مسافر. قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. وقد تشربان معنى النفي الإنكاري، كقولك من يستطيع أن يفعل هذا، أي لا يستطيع أن يفعله أحد. ومنه قوله تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، أي لا يغفرها إلا الله. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه. عنوان: ما وماذا، الصفحة 41 بعد 100. ما وماذا يستفهم بهما عن غير العاقل، من الحيوانات والنبات والجماد والأعمال، وعن حقيقة الشيء أو صفته، سواء أكان هذا الشيء عاقلا أم غير عاقل، تقول ما أو ماذا ركبت أو اشتريت، ما أو ماذا كتبت، وتقول ما الأسد، ما الإنسان، ما النخل، ما الذهب، تستفهم عن حقيقة هذه الأشياء وتقول زهير من فحول شعراء الجاهلية، فيقول قائل ما زهير، يستعلم عن صفاته ومميزاته. وقد تقع من ذا وماذا في تراكيب يجوز أن تكون فيها استفهاميتين، وأن تكون من وما للاستفهام وذا بعدهما اسم موصول. وقد تتعين من وما للاستفهام فتتعين ذا للموصولية أو الإشارة. وقد تقدم شرح ذلك في الكلام على ذا الموصولية في الفصل السابق. عنوان: من وما النكرتان الموصوفتان، الصفحة 42 بعد 100. كما تقع من وما موصوليتين واستفهاميتين كما تقدم، تقعان شرطيتين، كقوله تعالى من يفعل سوءا يجز به، وقوله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. وقد تقعان نكرتين موصوفتين، ويتعين ذلك إذا وصلتا بمفرد أو سبقتهما رب الجارة، لأنها لا تباشر إلا النكرات. فمن وصفهما بمفرد أن تقول رأيت من محبا لك وما سارا لك، أي شخصا محبا لك وشيئا سارا لك، وجئتك بمن محب لك وبمن سار لك، أي بشخص محب لك وشيء سار لك. ومنه قول حسان بن ثابت فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا، أي على قوم غيرنا. وقول الآخر لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيد نفعه الدهر ساعيا. ولا يجوز أن تكون من وما فيما تقدم موصوليتين، لأن الاسم الموصول يحتاج إلى جملة توصل به، وهو هنا موصول بمفرد، فإن رفعت ما بعدها على أنه خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو جاز، فتكونان حينئذ إما نكرتين موصوفتين بجملة المبتدأ والخبر، وإما موصولتين وجملة المبتدأ والخبر صلة لهما. فإذا قلت جاءني من محب لي وما سار لي، جاز أن تكون موصوفتين بمفرد فيكون محب وسار صفتين لهما، وأن تكون موصوفتين بجملة فيكون محب وسار خبرين لمبتدأين محذوفين، وجاز أن تكون موصولتين بجملة المبتدأ والخبر. ومن سبق رب إياهما قول الشاعر رب من أنضجت غيظا قلبه قد تمنى لي موتا لم يطع، أي رب رجل. وقول الآخر ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، أي رب شيء من الأمر. ولا يجوز أن تكون من وما هنا موصولتين، لأن الاسم الموصول معرفة، ورب لا تباشر شيئا من المعارف فلا تدخل إلا على النكرات. وإذا قلت اعتصم بمن يهديك سبيل الرشاد، وتمسك بما تبلغ به السداد. جاز ان تكون موصولتين، فالجملة بعدهما صلة لهما، وان تكون نكرتين موصوفتين، فالجملة بعدهما صفة لهما. فان كان المراد بمن يهدي شخصا معهودا وبما يبلغ امرا معهودا كانتا موصولتين، وان كان المراد شخصا ما هاديا وامرا ما مبلغا كانتا نكرتين موصوفتين. واما قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا، فجزم قوم بأنها موصوفة وجماعة بأنها موصولة والأول أقرب. وقال الزمخشري إن قدرت أل في الناس للعهد فموصولة، أو للجنس فموصوفة. يريد أن المعرف بأل العهدية تعريفه معنوي كما هو لفظي، فيناسبه أن تجعل من موصولية، لأن الموصول معرف تعريف ما تسبقه آل العهدية. وأما المعرف بآل الجنسية فتعريفه لفظي وهو في معنى النكرة، فيناسبه أن تجعل من معه نكرة موصوفة. عنوان متى الاستفهامية، الصفحة 44 بعد 100. متى ظرف يستفهم به عن الزمانين الماضي والمستقبل، نحو متى أتيت، متى تذهب. قال تعالى متى نصر الله، ويكون اسم شرط جازما كقول الشاعر أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني. أين الاستفهامية، الصفحة 45 بعد 100. أين ظرف يستفهم به عن المكان الذي حل فيه الشيء، نحو أين أخوك، أين كنت، أين تتعلم. وإذا سبقته من كان سؤالا عن مكان بروز الشيء، نحو من أين قدمت. وإن تضمن معنى الشرط جزم الفعلين ملحقا بما الزائدة للتوكيد كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أو مجردا منها نحو أين تجلس أجلس. عنوان أيان الاستفهامية، الصفحة 45 بعد 100. أيان ظرف بمعنى الحين والوقت، ويقارب معنى متى، ويستفهم به عن الزمان المستقبل لا غير، نحو أيان تسافر، أي في أي وقت سيكون سفره. وأكثر ما تستعمل في مواضع التفخيم أو التهويل كقوله تعالى يسأل أيان يوم الدين، أي في أي وقت سيكون يوم الدين، أي يوم الجزاء على الأعمال وهو يوم القيامة. وقد تتضمن أيان معنى الشرط فتجزم الفعلين ملحقة بها ما الزائدة أو مجردة عنها، نحو أيان أو أيان ما تجتهد تنجح. عنوان كيف الاستفهامية، الصفحة 45 بعد 100. كيف اسم يستفهم به عن حالة الشيء، نحو كيف أنت، أي على أي حالة أنت. وقد تشرب معنى التعجب كقوله تعالى كيف تكفرون بالله، أو معنى النفي والإنكار، نحو كيف أفعل هذا، أو معنى التوبيخ كقوله تعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. وكيف اسم مبني على الفتح ومحله من الإعراب، إما خبر عما بعده إن وقع قبل ما لا يستغني عنه، نحو كيف أنت وكيف كنت، ومنه أن تقع ثاني مفعولي ظن وأخواتها لأنه في الأصل خبر، نحو كيف تظن الأمر. وإما النصب على الحال مما بعده إن وقع قبل ما يستغني عنه، نحو كيف جاء خالد، أي على أي حال جاء. وإما النصب على المفعولية المطلقة كقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أي أي فعل فعل. وقد تتضمن كيف معنى الشرط ملحقة بما الزائدة للتوكيد، نحو كيفما تكن يكن قرينك، أو غير ملحقة بها نحو كيف تجلس أجلس. ومن النحاة من يجزم بها كما رأيت وهم الكوفيون، ومنهم من يجعلها شرطا غير جازم، فالفعلان بعدها مرفوعان وهم البصريون. عنوان أن الاستفهامية، الصفحة 46 بعد 100. أما تكون للاستفهام بمعنى كيف، نحو أما تفعل هذا وقد نهيت عنه، أي كيف تفعل. وبمعنى من أين كقوله تعالى يا مريم أنى لك هذا، أي من أين لك هذا. وإذا تضمنت معنى الشرط جزمت الفعلين، نحو أنى تجلس أجلس، وهي ظرف للمكان. عنوان كم الاستفهامية، الصفحة 47 بعد 100. كم يستفهم بها عن عدد يراد تعيينه، نحو كم مشروعا خيريا أعنت، أي كم عدد المشروعات الخيرية التي أعنتها. عنوان أي الاستفهامية، الصفحة 47 بعد 100. أي يطلب بها تعيين الشيء، نحو أي رجل جاء وأية امرأة جاءت. ومنه قوله تعالى أيكم زادته هذه إيمانا. وإذا تضمنت معنى الشرط جزمت الفعلين، نحو أي رجل يستقن ينجح. وقد تكون دالة على معنى الكمال وتسمى أيا الكمالية، وهي إذا وقعت بعد نكرة كانت صفة لها، نحو خالد رجل أي رجل، أي هو كامل في صفات الرجال. وإذا وقعت بعد معرفة كانت حالا منها، نحو مررت بعبد الله أي رجل. ولا تستعمل إلا مضافة، وتطابق موصوفها في التذكير والتأنيث تشبيها لها بالصفات المشتقات، ولا تطابقه في غيرهما، ويجوز ترك المطابقة فيهما. وقد تكون وصلة لنداء ما فيه ال ملحقة بها التنبيهية، نحو يا أيها الناس. وقد تكون اسم موصول كما تقدم في الفصل السابق. وأي في جميع أحوالها معربة بالحركات الثلاث، إلا إذا كانت موصولية مضافة ومحذوفا صدر صلتها، كما أوضحنا ذلك في الفصل الذي قبل هذا. عنوان 9 أسماء الكناية، الصفحة 48 بعد 100. أسماء الكناية هي ألفاظ مبهمة يكنى بها عن مبهم من عدد أو حديث أو فعل، وهي كم وكذا وكأي وكيت وزيت. فكم على وجهين: استفهامية، وهي ما يكنى بها عن عدد مبهم يراد تعيينه، نحو كم علما تعرف. وخبرية، وهي ما يكنى بها عن العدد الكثير على جهة الإخبار، نحو كم كتاب عندي، أي عندي كتب كثيرة. وكذا يكنى بها عن عدد مبهم، نحو قلت كذا وفعلت كذا، وعن المفرد نحو جئت يوم كذا. والغالب فيها أن تستعمل مكررة بالعطف، نحو عندي كذا وكذا كتابا، ويقل استعمالها مفردة أو مكررة بلا عطف. وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه وذا الإشارية، لكنها الآن تعتبر كلمة واحدة. وكأي مثل كم الخبرية معنى، نحو وكأي من آية في السماوات والأرض. وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه وأي، ولأن التنوين قد صار جزءا من تركيبها كتبت بالنون، فهي الآن كلمة واحدة، ويجوز أن تكتب كأي بحسب أصلها، ويقال فيها كائن أيضا كقول الشاعر: وكائن ترى من صامت لك معجب، زيادته أو نقصه في التكلم. ولكم وكذا وكأي أحكام نذكرها في مبحث التمييز في الجزء الثالث من هذا الكتاب. وكيت وزيت يكنى بهما عن الجملة قولا كانت أو فعلا، كما يكنى بفلان وفلانة عن أعلام العقلاء. وقيل يكنى بكيت عن جملة القول، وبزيت عن جملة الفعل. ولا تستعملان إلا مكررتين بالعطف أو بدونه، والأول أكثر، نحو قلت كيت وكيت، وفعلت زيت وزيت. عنوان: المعرفة والنكرة. الصفحة 49 بعد 100. المعرفة اسم دل على معين، كعمر ودمشق وأنت. والنكرة اسم دل على غير معين، كرجل وكتاب ومدينة. والمعارف سبعة أنواع: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والاسم المقترن بأل والمضاف إلى معرفة والمنادى المقصود بالنداء. وقد تقدم الكلام على الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول، وإليك الكلام على المقترن بأل والمضاف إلى معرفة والمنادى المقصود بالنداء. عنوان: المقترن بأل. الصفحة 50 بعد 100. المقترن بأل اسم سبقته أل فأفادته التعريف، فصار معرفة بعد أن كان نكرة، كالرجل والكتاب والفرس. وأل كلها حرف تعريف لا اللام وحدها على الأصح، وهمزتها همزة قطع وصلت لكثرة الاستعمال على الأرجح. وهي إما أن تكون لتعريف الجنس وتسمى الجنسية، وإما لتعريف حصة معهودة منه ويقال لها العهدية. عنوان العهدية الصفحة 50 بعد 100. العهدية إما أن تكون للعهد الذكري وهي ما سبق لمصحوبها ذكر في الكلام، كقولك جاءني ضيف فأكرمت الضيف أي الضيف المذكور، ومنه قوله تعالى كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول. وإما أن تكون للعهد الحضوري وهي ما يكون مصحوبها حاضرا، مثل جئت اليوم أي اليوم الحاضر الذي نحن فيه. وإما أن تكون للعهد الذهني وهي ما يكون مصحوبها معهودا ذهنا، فينصرف الفكر إليه بمجرد النطق به، مثل حضر الأمير. وكأن يكون بينك وبين مخاطبك عهد برجل فتقول حضر الرجل أي الرجل المعهود ذهنا بينك وبين من تخاطبه. عنوان الجنسية الصفحة 50 بعد 100. الجنسية إما أن تكون للاستغراق أو لبيان الحقيقة، والاستغراقية إما أن تكون لاستغراق جميع أفراد الجنس وهي ما تشمل جميع أفراده، كقوله تعالى وخلق الإنسان ضعيفا أي كل فرد منه، وإما لاستغراق جميع خصائصه، مثل أنت الرجل أي اجتمعت فيك كل صفات الرجال. وعلامة الاستغراقية أن يصلح وقوع كل موقعها كما رأيت. وال التي تكون لبيان الحقيقة هي التي تبين حقيقة الجنس وماهيته وطبيعته بقطع النظر عما يصدق عليه من أفراده، ولذلك لا يصح حلول كل محلها، وتسمى لام الحقيقة والماهية والطبيعية. وذلك مثل الإنسان حيوان ناطق أي حقيقته أنه عاقل مدرك، وليس كل إنسان كذلك. ومثل الرجل أصبر من المرأة، فليس كل رجل كذلك، فقد يكون من النساء من تفوق بجلدها وصبرها كثيرا من الرجال. فأل هنا لتعريف الحقيقة غير منظور بها إلى جميع أفراد الجنس، بل إلى ماهيته من حيث هي. واعلم أن ما تصحبه الجنسية هو في حكم النكرة من حيث معناه، وإن سبقته لأن تعريفه بها لفظي لا معنوي، فهو في حكم علم الجنس كما تقدم في فصل سابق. وأما المعرف بآل العهدية فهو معرف لفظا لاقترانه بأل، ومعنى لدلالته على معين. والفرق بين المعرف بأل الجنسية واسم الجنس النكرة من وجهين، معنوي ولفظي. أما من جهة المعنى فلأن المعرف بها في حكم المقيد والعاري عنها في حكم المطلق، فإذا قلت أحترم المرأة فإنما تعني امرأة غير معينة لها في ذهنك صورة معنوية تدعو إلى احترامها، ولست تعني مطلق امرأة أي امرأة ما أي كانت صفتها وأخلاقها. وإذا قلت إذا رأيت امرأة مظلومة فانصرها فإنما تعني مطلق امرأة أي كانت لامرأة لها في نفسك صفتها ومميزاتها. وأما من جهة اللفظية فلأن اسم الجنس النكرة نكرة لفظا كما هو نكرة معنى، والمعرف بأل الجنسية نكرة معنى معرفة لفظا لاقترانه بأل، فهو تجري عليه أحكام المعارف كصحة الابتداء، مثل الحديد أنفع من الذهب، ومجيء الحال منه مثل أكرم الرجل عالما عاملا. وإذا وصل مصحوب الجنسية بجملة مضمونها وصف له جاز أن تجعلها نعتا له، باعتبار أنه نكرة معنا، وأن تجعلها حالا منه باعتبار أنه معرف بأل تعريفا لفظيا. ومن ذلك قول الشاعر: ولقد أمر على اللئيم يسبني، فمضيت ثم قلت لا يعنيني. وقول أبي صخر الهذلي: وإني لتعروني لذكراك هزة، كما انتفض العصفور بلله القطر. ومثل المعرف بأل الجنسية ما أضيف إلى المعرف بها، كقول لبيد بن ربيعة: وتضيء في وجه الظلام منيرة، كجمانة البحري سل نظامها. فيجوز في جملة يسبني أن تكون نعتا للئيم، وفي جملة بلله القطر أن تكون نعتا للعصفور، وفي جملة سل نظامها أن تكون نعتا لجمانة البحري، باعتبار أن مصحوب الجنسية في معنى النكرة. ويكون التقدير في الأول على لئيم ساب إياي، وفي الثاني كما انتفض العصفور بلل القطر إياه، وفي الثالث كجمانة بحري مسلول نظامها. ويجوز أن تجعل هذه الجمل حالا من المذكورات باعتبار تعريفها اللفظي، لأنها محلات بأل الجنسية، ويكون التقدير على اللئيم سابا إياي، وكما انتفض العصفور بالا القطر إياه، وكجمانة البحري مسلولا نظامها. عنوان الزائدة، الصفحة 53 بعد 100. قد تزاد ال فلا تفيد التعريف، وزيادتها إما أن تكون لازمة فلا تفارق ما تصحبه، كزيادتها في الأعلام التي قارنت وضعها، كاللاتي والعزى والسموء واليسع، وكزيادتها في الأسماء الموصولة كالذي والتي ونحوهما، لأن تعريف الموصول إنما هو بالصلة لا بأل على الأصح. وأما الآن فأرجح الأقوال أن أل فيه ليست زائدة، وإنما هي لتعريف الحضور، فهي للعهد الحضوري، وهو مبني على الفتح لتضمنه معنى اسم الإشارة، لأن معنى الآن هذا الوقت الحاضر. وإما أن تكون زيادتها غير لازمة، كزيادتها في بعض الأعلام المنقولة عن أصل للمح المعنى الأصلي، أي لملاحظة ما يتضمنه الأصل المنقول عنه من المعنى، وذلك كالفضل والحارس والنعمان واليمانة والوليد والرشيد ونحوها، ويجوز حذف ال منها وزيادتها سماعية، فلا يقال المحمد والمحمود والصالح، فما ورد عن العرب من ذلك لا يقاس عليه غيره، كذا قال النحاة. ولا نرى بأسا بزيادة ال على غير ما سمعت زيادتها عليه من الأعلام المنقولة عن اسم جنس أو صفة، إذا أريد بذلك الإشارة إلى الأصل، فما جاز لهم من ذلك لمعنى أرادوه يجوز لنا لمعنى كالذي أرادوه. فيجوز لنا أن نقول في من اسمه صالح جاء الصالح، نلمح في ذلك معنى الصلاح في المسمى. وقد تزاد ال اضطرارا كالداخلة على علم لم يسمع دخولها عليه في غير الضرورة، كقول الشاعر: رأيت الوليد ابن اليزيد مباركا شديدا بأعباء الخلافة كاهل، فأدخل ال على يزيد لضرورة الشعر، وهي ضرورة قبيحة. وكقول الآخر: ولقد جنيتك أكمؤا وعساقلا، ولقد نهيتك عن بنات الأوبر، وإنما هي بنات أوبر. وكالداخلة على التمييز كقوله: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت وطبت النفس يا قيس عن عمري. والأصل طبت نفسا، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. عنوان ال الموصولية، الصفحة 55 بعد 100. وقد تكون ال اسم موصول بلفظ واحد للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، وهي الداخلة على اسم الفاعل واسم المفعول، بشرط ألا يراد بها العهد أو الجنس، نحو أكرم المكرم ضيفه والمكرم ضيفه، أي الذي يكرم ضيفه والذي يكرم ضيفه. فإن أريد بها العهد نحو انصر المظلومة، كانت حرف تعريف لا موصولية. وإن كانت موصولية فصلتها الصفة بعدها، لأنها في قوة الجملة، فهي شبه جملة لدلالتها على الزمان ورفعها الفاعل أو نائبة ظاهرا أو مضمرا. فالظاهر نحو أكرم المكرم أبوه ضيفه، والمضمر نحو أكرم المكرم ضيفه. والإعراب إنما هو لأل، فهي في محل رفع أو نصب أو جر، ويظهر إعرابها على صلتها. وصلتها لا إعراب لها، والرفع والنصب والجر اللواتي يلحقنها إنما هن أثر محل ال من الإعراب. وإن كانت الصفة الواقعة صلة ال الموصولية في قوة الفعل ومرفوعه، حسن عطف الفعل ومرفوعه عليها، كقوله تعالى: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوافطن به جمعا. وقوله: إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا، أما إن كانت الصفة المقترنة بأل صفة مشبهة أو اسم تفضيل أو صيغة مبالغة فأل الداخلة عليها ليست موصولية وإنما هي حرف تعريف، لأن هذه الصفات تدل على الثبوت فلا تشبه الفعل من حيث دلالته على التجدد، فلا يصح أن تقع صلة للموصول كما يقع الفعل.